أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فقد انتهينا في لقائنا السابق إلى الخواطر حول سورة تبت يد أبي لهب، وتكريما لوفود معالي الشيخ أحمد بن جوم فإننا نربط حديثنا حيث انتهينا معه في آخر لقاء كان معنا. كان آخر لقاء كان معنا عند تفسير قوله: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. وقلنا إن السورة إنما جاءت لتوضح منهج الإسلام، وأنه ليس عقيدة تعتقد فقط ولا كلمة تقال فقط، وإنما هو منهج لحركة الحياة. ولذلك أراد الحق سبحانه وتعالى في سورة أرأيت الذي يكذب بالدين أعطانا صورة من التكذيب، فقال: فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فكأن من لم يخرج قواعد الدين إلى نطاق عملي منهجي لحركته فكأنما كذب بالدين. إذن فالدين منهج لحركة الحياة، واختار الحق سبحانه وتعالى الصورة في قوله: فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، لأنها الصورة القبيحة في أي مجتمع حتى وإن لم يكن متدينا، لأن اليتيم قد فقد عائلة، فحين يدع أي لا يكتفى بمنعه من الخير وإنما يدفع دفعا عنيفا هكذا يدع، تلك سورة وإن لم يكن هناك منهج سماوي فهي سورة تنافي إنسانية الإنسان كإنسان. ثم بعد ذلك بين أن الذي لا يحض على طعام المسكين أيضا من المكذبين. لماذا؟ لأنه قد يكون في الإنسان أريحية إلا أنه لا يملك، فما دامت فيه أريحية وهو لا يملك فلا أقل من أن يستعمل لسانه ودعوة الخير فيه إلى أن يحض القادر على أن يفعل. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقلنا إن الصلاة حضور العبد بين يدي ربه، فيجب أن لا يشغل بين وهو بين يدي الخالق بالخلق، فالذي يفعل ذلك يكون ساهٍ عن مقام صلاته، ساهٍ عن حضرة ربه. أو الذين هم عن صلاتهم ساهون فلا يؤدونها في أوقاتها، وتلك أبشع. الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون الناس، ومعنى المراءة أن تفعل لترى من الخلق. أما الرؤية المعتبرة في التشريع فهي أن يراك الله حيث أمرك ولا يراك أبدا حيث نهاك. فالذي يقلب هذه القضية يكون مرائيا جزائه عند من رآه. ولذلك قلنا أن الإنسان يفعل الفعل وفي باله البشر يمدحونه، يثنون عليه، يعظمونه، يبجلونه، يكون قد أخذ ثواب عمله. فحين يقبل على ربه يقول له: قد فعلت ليقال وقد قيل، انتهت الصفقة. الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون، تلك خصلة خسيسة أيضا، لأن الذي لا ينفق من ماله على المحتاج يخرج ماله، أما الذي يتصدق بالماعون على الناس فيتصدق بأثر النفع والماعون باقٍ في ملكيته. فإذا وصل الإنسان إلى مثل هذه المرتبة كان نهاية ما يوصف به من الشر. وبعد ذلك جاء الحق بصورة تعطى التقابل. في السورة الأولى شح، وفي السورة الثانية إعطاء، وإعطاء ممن من الله، وإعطاء ماذا؟ الكوثر، وهو الكثير في كل اتجاه من الخير. إنا أعطيناك الكوثر وما دام الحق هو الذي أعطى فيجب أن يكون الإنسان موصولا بربه وهو المعطي، حتى لا يشغل الإنسان بالنعمة عن المنعم. ما مظهر ذلك؟ أن يصلي لربه. والمظهر الثاني أن الله كما أحسن عليه يحسن على الناس، فقال فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأفضل. هنا السورة ناسبت السورة الأولى، ولكنها جاءت في مناسبة، هذه المناسبة ثم أن خصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعداؤه حينما مات أولاده الذكور قالوا إن محمدا قد صار أبتر، وكأن هؤلاء يعلمون أن حفظ الذكر وحفظ الخير وحفظ الاسم إنما يكون بالأبناء، وجهلوا أن الأنبياء بنوتهم في أتباعهم. فقال إن شانئك هو الأبتر، لم يدفع ويقول أعطيناك الكوثر وبقي خصمه على ما هو عليه. قال لا، لعل إنسانا يعتقد أن الله قد عوض محمدا فأعطاه الكوثر ليكون مثلهم معطى شيء، فقال لا وقلب القضية، قال بل إن مبغضك هو الأبتر المنقطع. ودللنا على ذلك بأننا نجد أن أصنافا من الذين عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أبناؤهم فأسلموا، فكانوا لمحمد أذكر من آبائهم، نسوا آباءهم وصالوا وصاروا يشهدون لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة ويصلون ويسلمون عليه في كل صلاة. إذن فهؤلاء صاروا بكرا حتى من العصبة التي كانوا يفهمون أنهم سيحفظون بها ذكرهم. وبعد ذلك قال الحق سبحانه وتعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. ما دام هناك منهج يقوم عليه رسول أعطاه الله الكوثر، كوثر الموصول دنيا وآخرة، لا تقتصر بالكوثر على النهر الذي أتيت الجنة، لأن الكوثر النبوة، الكوثر الحكمة، الكوثر القرآن، الكوثر الإيمان، الكوثر الإسلام، كل ذلك داخل في الكوثر. فكأن الكوثر الذي قيل عنه إنه نهر في الجنة هو بعض الكوثر الذي أعطاه الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك قال إن شانئك هو الأبتر، فهنا معسكران محمد وصحبه وشانئه. قال الحق سبحانه وتعالى ليفصل العلاقة بين المعسكرين وأنه لا تلاقي. وقلنا إن هذه السورة التي جاءت بعد سورة الكوثر بمثابة قطع العلاقات التي لا أمل يرجى في عودتها. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. إذن قطع العلاقات النهائية. وتكرر قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ثم قال ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لتأكيد المضمون للجمل أو لأن الحق سبحانه وتعالى أراد أنني الآن لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابد، ولا أمل في المستقبل، لعلهم يعتقدون أن ذلك ظرف يمنع التفاوض، ومن الجائز أن تهدأ النفوس وتأتي فترة أخرى نتفاوض. إذا أنا لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد الآن ولا أنا عابد ما عبدتم أي فيما يأتي، فلن تتجدد أحداث تجعل بيني وبينكم لكم دينكم ولي دين. وبعد ذلك جاء الحق لكم دينكم ولي دين، توحي هذه الكلمة أن هناك معسكرين، معسكر الأول محمد وصحبه ولهم دينهم، وشانئوه وأصحابهم ولهم دينهم. يريد الحق سبحانه وتعالى أن ينهي هذين معسكرا من هذين المعسكرين، يقول لا تظن أنه سيظل الأمر لكم دينكم ولي دين، بل إن دين رسول الله صلى الله عليه وسلم غالب، وهؤلاء من يصبح لهم دين له قام في كثيرة. فقال إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وبعد ذلك جاء الحق سبحانه وتعالى بسورة تبت يدا أبي لهب، لأن التب هو القطع والهلاك والتباهي، وهذا يفيد إن شانئك هو الأبتر. فكأن الحق في إعطاء الكوثر جاء إذا جاء نصر الله والفتح وجاءت الأكثر بصورة قوية وهي صورة قرابة قريبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في عمه أبي لهب. قال تبت فكأن تبت يد أبي لهب وتب مقابلة لإذا جاء نصر الله والفتح. فإذا جاء نصر الله والفتح من في مقابل إنا أعطيناك الكوثر، وتبت يد أبي لهب وتب في مقابل إن شانئك هو الأكثر. نلاحظ هنا أن سورة الكافرون التي يقول الحق فيها لكم دينكم ولي دين مرتبطة بسورة الإخلاص. هذا الارتباط في ماذا؟ لأن قل يا أيها الكافرون سلب وقل هو الله أحد إيجاب، والتوحيد إنما هو اجتماع السلب مع الإيجاب، سلب الألوهية عن غير الله وإيجاب الألوهية لله. فكذلك تقول أنت لا إله وبعد ذلك تقول إلا الله، فكأن هنا في كلمة التوحيد الإيجاب والسلب، ولا يأتي الإيجاب أبدا إلا بعد السلب، لأن الأصل أن تنفي الضار وبعد ذلك تأتي بالنفع، لأن ضر المفسدة مقدم دائما على جلب المصلحة. وإذا نظرنا إلى السلب والإيجاب وجدناه قضية شائعة في الوجود حتى الوجود المادي، ولذلك ألصق شيء بالنور المناسب للتشريعات هو مثلا ضوء الكهرباء، سالب وموجب، سالبين ما يعطس نور، موجبين ما يعطس نور، لازم السالب ولازم الموجب. فكأن سورة الكافرون أعطت عنصر السلب لا أعبد ما تعبدون، وسورة الإخلاص أعطت قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة جاءت بعد تبت يد أبي لهب، وكان الواضح أن تأتي بعد سورة الكافرون، ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الإخلاص في الركعة الثانية بعد سورة الكافرين في الركعة الأولى. فمثلا سورة الفجر يقرأ قل يا أيها الكافرون ويقرأ قل هو الله أحد، كذلك في سنة الضحى يقرأ قل يا أيها الكافرون ويقرأ قل هو الله أحد، وكذلك في سنة المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وكذلك في مغرب ليلة الجمعة، وكذلك في صبح يوم المسافر، كل هذه يدل على أن آية سورة الكافرون وسورة الإخلاص يكونان معا حقيقة التوحيد الخالص من نفي الألوهية عن غير الله وإثباتها لله سبحانه وتعالى. وأيضا هناك مناسبة، إذا هذه مناسبتها لقل يا أيها الكافرون وإذا جاء نصر الله والفتح وتبت يد أبي لهب، إنما هي للتشريع الذي اقتضاه إنا أعطيناك الكوثر ولكم دينكم ولي دين. إلا أن هناك مناسبة أيضا بين مجيء سورة الإخلاص بعد سورة تبت يد أبي لهب. كيف؟ الحق سبحانه وتعالى حينما قال تبت يد أبي لهب هذا دعاء، والدعاء في العادة أن يكون من داع يتوجه به إلى من يقدر على استجابة الدعوة، فهي دعاء منا، ولكن حين تكون إخبارا من الله أنا أدعو الله أن يسب أبي لهب، وإذا كان الله هو الذي علمني أن أقول هذا إذن فقد فعل أو لم يفعل، إذن فقد فعل. ولذلك قال تبت يد أبي لهب وتب، يعني هو دعاء وانتهي منه وقد حصل. حتى يؤكد هذا المعنى جاء الحق بسورة التوحيد أو الإخلاص بعدها ليخرجنا فائدة، هذه الفائدة هو أن الله الأحد هو الذي قال ذلك، فلا شريك معه يرد ذلك الكلام ويعطي أبا لهب ما لم يعطه الله. إذن فكأن سورة الإخلاص جاءت بعد سورة تبت يد أبي لهب ليدل على أنه حكم غير منقوض أبدا، لأنه لا إله مع الله حتى ينقض على الله حكمه الذي قال وتب. إذن تقول هو الله أحد الله الصمد لها مناسبة مع تبت يد أبي لهب. هذه السورة تعددت أسماء عند العلماء فسميت سورة الإخلاص من أسمائها، وسميت سورة الأساس، وسميت سورة الإيمان، وسميت سورة البراءة، وسميت سورة التجريد، وسورة التفريد، وسورة التوحيد، وسميت سورة المبرئة، وسميت سورة المعرفة، وسميت سورة المعوذة، وسميت سورة المقشقشة، وسميت سورة الجمال، وسميت سورة النجاة، وسميت سورة النسبة، وسميت سورة نور القرآن. كل هذه أسماء، كل اسم يلحظ ملحظا في السورة. فحين نرى أنها سميت سورة الإخلاص، ما معنى الإخلاص؟ الإخلاص يدل على أن كانت هناك أمور مشتبكة وأنت تخلصها من بعضها، فكأن اشتراك في الألوهية مسألة شبكة من الألوهية، يريد أن تخلص بهذه الصورة الإله الحق من الإله الباطل. إذن سميت سورة الإخلاص، وما دامت خلصت الإله الحق تصورك من إله الحق من الإله الباطل، فقد انعزلت جواهر الفساد من جوهر الخير. وحين تعزر جواهر الفساد من جوهر الخير، يتجه الإنسان إلى مضمون الفائدة في الاتجاه، لأنه إذا خلط آلهة غير حق، وأولها وأشفها الهوى في النفس، وأكثفها الأصنام، ماذا يبدي الهوى على الإنسان وماذا تبدي الأصنام؟ إذن فالإخلاص في التوحيد أي تخليص جوهر الإله الحق من جوهر الآلهة الفاسدة، معناه أنه أراحك من هذا الاختلاط وهذا الامتزاج الذي لا ينفعك اختلاطه بشيء، بل يضرك ولا ينفعك أن تشرك مع الإله الحق آلهة باطلة. لماذا؟ لأنه بمجرد أن تشرك مع الإله الحق آلهة باطلة، يقول الحق أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن أشرك لشيئا فهو لشريكه، فكأن الحق تخلى بمجرد الاشتراك، ولا ينفع الإنسان أن يشرك الله مع غيره، يعني لا يأخذ من خير الله ما دام قد أشرك معه غير الله. والإخلاص حين يوجد يتوجه الإنسان في مراداته إلى من يفيده قطع الفائدة، ولذلك يقول الحق الإخلاص سر من أسراري أودعه قلب من أحببت من عبادي، لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيرسله. وما دام الإخلاص موجود فستتجرد فكرة التوحيد حتى عن شبهة الأسباب المخلوقة لله أيضا. ومن ذلك جاء الفساد على كثير من العابدين في الديانات التي سبقت الإسلام، حينما فتنوا بقوة بعض الأسباب فظنوا لها قوة، وغفلوا عن أن قوتها مخلوقة لله، وأن المسببات تنشأ معها لا بها، فغفلوا عن خالق السبب وذهبوا إلى المسبب في مظهر من مظاهر قوته. فكأن المؤمن حين يلتفت إلى الأسباب على أنها فاعلة لا يكون مخلصا الدين لله، بل يجب أن يقبل على الأسباب على أنها عطاء الله، تأتي المسببات معه ولا تأتي به، بدليل أن الأسباب قد تكذب ولا تجدي شيئا، ولو كانت الأسباب نافعة بذاتها، أي بمعنى أن الله خلق الأسباب وأطلقها في كونه، وهذا هو آفة البحث الفلسفي من قديم. فلاسفة حينما قالوا احنا نؤمن بالله ولكننا نؤمن بأنه خلق القوانين والأسباب ثم ترك للقوانين والأسباب أن تفعل، فكأنهم بذلك يعنون أن الحق سبحانه وتعالى زاول سلطانه في ملكه مرة واحدة، فخلق الأسباب ثم ترك الأسباب تفعل، فصارت آلية نقول لهم لو كان الأمر ذلك لما أخطأت الآلهة، ونحن نرى الأسباب توجد ولا توجد المسببات، ونرى مسببات توجد بدون أسباب كالمعجزات التي أجراها الله على أيدي رسله. إذن فمن قمة الإخلاص أيضا أن لا يلتفت الإنسان للأسباب ولو كانت مخلوقة لله، وينشغل بها عن المسبب وهو الحق سبحانه وتعالى. إذن فصورة الإخلاص توضح العقيدة صافية، العقيدة التي تغمر القلب وأنه إله واحد، العقيدة التي تفسر معنى الوجود. وبعد ذلك جاء اسم آخر سماه سورة الأساس، ومعنى الأساس فيما روي من أحاديث رسول الله أن السماوات السبع والأرضون السبع قد أسست على قل هو الله أحد. ومعنى أسست على قل هو الله أحد أن قل هو الله أحد هي الأساس الذي بنيت عليه هذه. كيف هذا؟ قالوا يشير إلى ذلك قول الحق سبحانه وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إذن كلها السماء والأرض لم تفسد دليل على أنه لا إله مع الله. إذن قل هو الله أحد هي الأساس التي عليه أسست السماوات والأرض، ولو لم توجد هذه العقيدة في ذاتها لما أمكن للسماوات والأرض أن تقول إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فقول الحق لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا يسمونه دليل التمانع. ومعنى دليل التمانع أن يطرح الحق سبحانه وتعالى قضية لا على قياس المناطق، المناطق حين يصنعون قياسا يأتون بقضيتين، قضية الأولى يسموها الصغرى والقضية الثانية يسموها الكبرى، ثم يأتي وإن كانت في الشرط يسموها مقدم ويسموها تالي. مثلا يقول الإنسان حيوان، هذه قضية، وكل حيوان متحرك، ينتج من هذا أن نحذف المكرر فينشأ الإنسان متحرك. الإنسان حيوان وكل حيوان متحرك، الوسطين يعني نهاية القضية الأولى وبداية القضية الثانية مكررين، احذف المكررين يبقى معنى ذلك ينشأ إيه؟ الإنسان متحرك. ده قياس منطقي من الشكل الأول، لكن الحق حين يأتي بالقياس لا يجيء به على منطق أرسطو، إنما يجيء به على منطق أقوى من ذلك. ليه؟ لأن منطق أرسطو بيجيب قضيتين صغرى وكبرى ويحدث المكرر وبعد ذلك يأتي بالنتيجة من الباقي من المقدمتين، لكن الحق لم يفعل ذلك في كل براهين. ماذا فعل الحق؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. كان يجب لاستكمال القياس أن يقول ولكن الفساد ممتنع فامتنع تعدد الآلهة. لو كان فيهما آلهة إلا الله النتيجة تقول إيه؟ لفسدتا. كان يجب يجيب قضية تالية يقول ولكن الفساد ممتنع، إذا تعدد الآلهة ممتنع. ده يسموه دليل التمانع. الحق سبحانه وتعالى لم يطرح القياس بهذا الشكل، وإنما طرح قضية واحدة وترك للسامع أن يجيء بالقضية الثانية على وفق ما يرى لا تلقينا ولا إخبارا منه. فقال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. انظر أيها السامع، أتجد فسادا في السماوات والأرض؟ إن وجدت فسادا كأنه ممكن أن الجواب لا يكون إلا الفساد ممتنع. من يقوله؟ كل سامع لقوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وحينئذ تجيء أنت بالتالي، جاء الله بالمقدم القضية الأولى وتجيء أنت يا مخاطب ويا سامع بالتالي، فكأنه لم يترك القضية الثانية إلا ليقينه أن العقل إذا خلي ليجاوب على هذا أهنا فساد أولى، يقول لا الفساد ممتنع، لأنه يرى نظاما محكما دقيقا سائرا بتكبير دقيق وبحساب دقيق، فسيقول قطعا ولكن الفساد ممتنع. ما دام لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، انت هتقول بحكم شهادة الواقع ان ما تقدرش ان لا يقدرش احد يكابر فيه. يقول ولكن الفساد ممتنع. اذا فالنتيجة تعدد الآلهة ممتنع. النتيجة اللي وصلنا اليها لم تكن من قول الحق كله، ولكن المخاطب شارك في بناء القياس. وما دام المخاطب قد شارك في بناء القياس فإيمانه بالنتيجة أقوى من أن يكون هو الذي أتى بقضية القياس بقضيتي القياس من عنده. إذن فقول الحق لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، معناه أن الفساد محكوم عليه بالامتناع. وما دام الفساد محكوم عليه بالامتناع فيبقى تعدد الآلهة ممتنع. بقي أن تقول إن القضية الأولى تحتاج إلى تدليل. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إزاي يعني لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا؟ قالت لأن الإله فيه بقى حاجة اسمها عند برض المنطقة فلسفة وأهل الكلام شو اسمه الضدين وشو اسمه النقيضين. إيه الضدين وإيه النقيضين؟ قد يبدو لأول يهلة أن المعنى متفق، الضد هو النقيض. نقول لا، الضدين أمران لا يجتمعان أبدا ولا يرتفعان معا، يعني لا بد أن يوجد واحد منهما. أقول الضدين، فمثلا ساكن ومتحرك، كل شيء لا يخلو عنه، هذا يا ساكن يا متحرك، ولكن لا يجتمعان فيكون ساكن ومتحرك في آن واحد، ولا يرتفعان معا فلا يكون لا ساكن ولا متحرك. يبقى لازم واحد منهم موجود. يبقى الضدين لا يجتمعان معا، إن ثبت السكون انتفت الحركة، وإن ثبتت الحركة انتفى السكون. إذا لا يجتمعان أبدا ولا يرتفعان، فلا يخلو الجسم عن واحد منهما، إما ساكن وإما متحرك. ولكن النقيضين صحيح لا يجتمعان ولكنهما قد يرتفعان معا، ويجي واحد ثالث. إزاي؟ تجي مثلا أبيض وأسود، إن أبيض وأسود ما يجتمعوش، فشارك الضدين في أنهما لا يجتمعان. لكن الخلاف إن الضدين لا يرتفعان معا أيضا، إنما النقيضين قد يرتفعان معا ويجي لون أحمر ويجي لون أحمر. يبقى هم لا يجتمعان معا ولكن قد يرتفعان، بمعنى أن يجيء شيء آخر يحل محلهم الاثنين. إذن فالضدان دائما بين القسيمين، يعني الشيء ما ليش إلا وكين اثنين، يابا يابا. لكن النقيضين يأتي في الشيء ذي الأقسام الكثيرة. الألوان عندنا كثيرة أوي، لما يكون لونين متناقضين يبقى ما فيش مانع ينشال الاثنين ويجي لون ثالث، يجي لون رابع، يجي لون خامس. إذا فالضدان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، لا بد من وجود واحد. ولكن النقيضين لا يجتمعان صح، وإنما قد إيه؟ قد يرتفعان. نيجي نقول له في تعدد الآلهة، إما أن يتفق وإما أن يتفق يختلف. عايزين نشرح دليل التمانع اللي هو بيخدم قضية سورة الأساس، إما أن يتفق وإما أن يختلف. يمسك سورة الخلاف، إن اختلف أراد إله أن يخلق هذا ساكنا والإله الآخر أراد أن يخلقه متحركا، والشيء كما قلنا لا يكون متحركا ساكنا في آن واحد، بل هيبقى على حالة واحدة، يا متحرك يا ساكن. إذن فلا بد أن يوجد واحد منهما، فثبت مراد إله ولم يثبت مراد إله آخر، لأن الضدين لا يجتمعان معا. فإذا كان الاثنين حينفذوا مرادهم يبقى ده محال اجتماع الضدين. الضدين يعني ده يخلقه متحرك وده يخلقه ساكن، هاتني شيئا متحركا ساكنا، اذا فمرادهما معا لا ينفذ ابدا. اذا فلا بد من نفوذ مراد واحد، اما ان يوجد على هيئه الحركه واما ان يوجد على هيئه السكون. فان يوجد على هيئه الحركه كان الاله صاحب خلق السكون عاجز امام اله خالق الحركه، وإله يتفق بالعدل في مظهر من مظاهر الإيجاد، ألا يصلح أن يكون إلها؟ يبقى إذا القضية عندنا، إحنا عندنا الضدين وعندنا النقيضين، الضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان، والنقيضان لا يجتمعان وقد يرتفعان. فهنا نقول في شركاء مع الله، هيختلفوا ولا يختلفوا؟ مش يختلفوا. طيب ده يريد ساكن وده يريد متحرك، فإن نفذ مرادهما معا كان ذلك عين المحال لاجتماع الضدين، والقضية الأساسية أن الضدين لا يجتمع. ثبت عجب آخر، وما دام الآخر قد عدت فلا يمكن أن يكون إلها، وإن اتفق بهذا إن اختلف. طب وإن اتفق، اتفقوا على إن اتفق على أن يقوم كل واحد بمنطقة نفوذ، ولا على أن يكون العمل الواحد والثاني كده موافق، أو على أنهم يباشروا العمل الاثنين مباشرة، العمل الاثنين يبقى تحصيل حاصل، أو أن دخل جانب ودخل جانب، الذي أخذ جانبا قادر فيه ولا الجانب الذي لم يأخذه عاجز فيه، يبقى ثبت العجز في الإله، يبقى برضه ما ينفعش. الله، إذا المسألة سواء كان بالاتفاق او بالاختلاف لا تنفع ان يكون فيه اله شريك. قضية اثبات الاله الواحد هي القضية التي شغلت الاديان كلها، مش قضية اثبات الوجود. اثبات الوجود ده امر فطري، ولذلك لم يشغل القرآن حيز لاثبات وجود الله، انما كل الكلام في اله مع الله، اله مع الله، اله مع الله. ليه؟ لأنهم هم أثروا علينا هذه المسألة. ولئن سألتهم من خلق لا يقولون الله، خلقهم خلق السماء والأرض كله كله الله الله الله الله الله الله. إذا المسألة مش عايزة، إذا المسألة الفطرة والبديهة مقتنعة بأنه لا يمكن أن يوجد ذلك الوجود بدون وجود، فقضية بديهية فطرية، ولذلك عرضها القرآن عرضا في قضية واحدة، قال أخلق من غير شيء أم هم الخالقون؟ جاوبونا على هذه. أخلق من غير شيء ده لا يقول به العقل، طيب أم هم الخالقون؟ ذلك لم يدعوا. إذا لم يخلقوا من غير شيء، فقد خلقوا من شيء وهم لم يدعوا أنهم خلقوا. إذا فالدعوة تظل لمين؟ لصاحبها، إلى أن يوجد واحد يقول لا أنا اللي خلقته، ده الله دخل مني الخلق وأنا اللي، إلى أن يوجد ذلك الإله أنا اللي خالق والله أخذ مني الخلق وادعى لنفسه، يبقى يظل الأمر لمين؟ الأمر لله. أخلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ يعني إن كانت هناك شبهة للعقل في مظاهر القوة في الوجود، فلعل إنسان مثلا يظن بالشمس أو بالنجوم أو ببعض الكواكب أو بالصخر أو بأي مظهر من مظاهر القوة، يظن أنه له فاعلية، قد تكون فاعلية السببية ولكن يمثل المسبب وينظر إلى السببية. فإذا قضية التوحيد هي الأساس الأصيل في مناقشة الدين، ولذلك كلها أإله مع الله، أإله مع الله، أإله مع الله. أما قوله سورة الإيمان، لأن ما معنى الإيمان؟ إيمان يعني إيه؟ الإيمان كل مادة الإيمان، الأمن، الأمانة، الأمين، الآمن، المأمون، كل مادة توحي إلى اطمئنان. الإيمان اطمئنان القلب إلى قضية ما، ومعنى اطمئنان القلب إلى قضية ما أن هذه القضية تجاوزت منطقة العقل الذي يبحث في صدقها، يعني لم تعد محل بحث، ولم ولا تطفو مرة أخرى للذهن ليناقشها من جديد. أبي معنى إيمان، إيمان يعني قضية تحمل مبدأ من المبادئ، هذه القضية آمن بها العقل أولا واستقرت في القلب. معنى استقرارها في القلب أنها لم تعد محل بحث، وما دام لم تعد محل بحث يبقى فيها منتهى التسليم والاطمئنان إليه، هذا هو الإيمان. فسورة الإيمان يعني إيه بقى؟ سورة نطمئنان إلى أنك متوجه بعبادتك إلى الإله الذي يملك الحول والطول والضر والنفع، ما ظلتش فكرتك في إنك تعبد ما لا ينفع ولا يضر، ما ظلتش فكرتك في إنك أنت تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وما دمت آمنت بالإله الواحد اللي من الشريك يعرضك ولا ينزعك، وصمد مقصود قصد اضطرار أو قصد اختيار، قصد اضطرار زي الكون المسخر وقصد اختيار زي احنا. إذا ما دام هذا فأنت مطمئن تمام الاطمئنان إلى أن هذه العقيدة قد جعلتك تؤمن بإله يملك لك كل الخير. هذا هو الاطمئنان. وإحنا كنا عرضنا زمان إلى قضية الإيمان والاطمئنان، وقلنا إن المفسرين حينما تعرضوا لقول الله حكاية عن إبراهيم أرني كيف إيه؟ كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى. قلنا هناك إن كلمة بلى هنا بعد الاستفهام في النفس، ألم تؤمن، قال إبراهيم بلى، معناها إيه بلى؟ يعني آمنت. انتهينا. ثم قال بعد ذلك ولكن ليطمئن قلبي. الله. إذن فمطلوبه من السؤال اطمئنان القلب، وهو قال إنني آمنت أي قلبي مطمئن، فكيف جاز له أن يحكم بأنه آمن بقوله بلى وبعد ذلك يقول ليطمئن قلبي؟ ما دام سؤاله يقصد به أن يطمئن قلبه يبقى الاطمئنان غير موجود. قلنا إن فات المفسرين أن ينظروا إلى صيغة السؤال. صيغة السؤال لم تكن أتحيي الموتى، ولكن قال كيف تحيي الموتى. وحين يسأل عن الكيفية يكون الحدث في ذاته متيقنا، فقول إبراهيم بلى يعني أنا أؤمن بأنك تحيي الموتى، وذلك هو القدر المطلوب من المؤمن. كيفيته إيه؟ ليس قدرا مطلوبا منك. فكأن الحق في قوله أولم تؤمن يلفته إلى لفتة أن كيفية حدوث الأشياء من الله ليست عنصرا من عناصر الإيمان، وإنما عنصر الإيمان أن تعرف أن الله يحيي الموت، أما كيف يحيي فده فيه الإيمان، مش مهم أنك أنت تعرف. فكأن قول إبراهيم بلى أي أعتقد أنك تحيي الموت، ولكن عيد الكيفية كده. إذا من الاطمئنان لم يأتي للقضية وإنما للكيفية التي جاءت عليها القضية، ولذلك تقول كيف بنيت هذه الكلية. أنا ما بقولش هي الكلية انبنت أو ما انبنتش، ده الكلية مبنية وقائمة وأنا أشير إليها. كيف اشتريت هذه الغرفة؟ أنا ما بسألش أنت اشتريتها ولا ما اشتريتها لأنها قائمة. إذا فالسؤال في قوله أرني قال كيف، ولم يكن أتحيي أو لا تحيي. إذا فالاطمئنان لا يعني معرفة الكيفية التي تحدث عليها الأشياء، لأن الكيفية التي تحدث عليها الأشياء هذا من اختصاص الله. ولذلك أجاب الحق سيدنا إبراهيم إجابة إيه؟ إجابة مش خبرية، مش إجابة قولية، مش إجابة لسانية، إجابة فعلية، وجعله مشاركا هو فيها، بل الفاعل الأساسي فيها. قال له خذ أربعة من الطير، أنت اللي تاخذه. ربما تقول ده أنا جبت لك طير كده، خيلت لك طير، هات أنت الطير. خذ أربعة من الطير وبعدين صرهن إليه، ضمهن كده وتأكد منهم كويس، وبعدين اذبحهم وقطعهم واجعل على كل جبل منهن جزءا، وبعد ذلك ادعوهن. لا تدعوا الدعوة لي، لأن كوني أدعيهم فيحيوا دي مسألة يعني مسألة سهلة، إنما العظمة في أن أنقل لك من قوتي لتفعل أنت، العظمة في أن أنقل لك من قوتي لتفعل. وقلنا أن الفرق بين قوة الحق وقوة الخلق أن قوة الخلق لا تتعدى إلى الضعيف، وإنما تعدي أثرها إلى الضعيف. قلت أنا لا أستطيع أن أحمل هذه المرأة، قوتي عدة، فيأتي واحد لا ليعطيني قوته فأحمل أنا، ولكن ليحملها هو وقوته معه، إذا فهو يعدي لي أثر قوته وقوته باقية، لا يقوى إلى على أن يعطيني قوة. ولكن الحق سبحانه وتعالى لا يعدي أثر قوته فحسب، وإنما يجعل الذي لا يقوى يقوى بمجرد أن يفعل يفعل. قال لو ادعهن أنت، وإلا فإذا دعيت أنا المسألة تبقى يعني بسيطة. العظمة في أنني أجعلك بدعوتك يستجاب لك فتأتي حيا. إذن ذلك هو الإيمان. فالإيمان المطلوب إنما هو إيمان يورث الاطمئنان بالقضية، ولا ضرورة أن يكون الإيمان مورثا الاطمئنان إلى الكيفية، فحسب كل كيفية أن تنسب إلى ربها. مدام كل كيفية تنسب إلى الله، الكيفيات محصورة في قانون الأحداث، في قانون الحوادث، في قانون المخلوقين. إنما الكيفيات عند الحق سبحانه وتعالى لا يوجد. وعقولنا لا تتصور الكيفيات التي تأتي عليه. الساحر اللي بيقف يخيل للناس، لما تيجي تقول له طب اشرح لي انت بتعمل ايه، ما يرضاش يشرح حتى يقعد يعلمك الكيفية اللي بيعمل بها الأسئلة، اللي بيخيل بها للناس انه هذه حقائق قدام الله. اذا كانت كيفيات البشر مما يتعذر ان تنقل الى البشر مثله، فالكيفيات التي يجاول بها الله سلطانه في ملكه برضو العقل البشري عادل، ولذلك كان الجواب تطبيقا عمليا. الايمان حين يوجد ويورث الاطمئنان، يقبل الانسان في حياته بكل الطاقات الممنوحة لله منه. كيف؟ قال لك الحياة فيها اغيار، والحياة فيها متقابلات، فيه قوي وفيه ضعيف، وفيه قادر وفيه عاجز، وفيه عالم وفيه جاهل، وفيه خير وفيه شر، وفيه أحداث نعيم وفيه أحداث سوء. فلو لم يكن الإنسان في هذه الدنيا مستندا إلى رصيد قوي من إيمانه بالله، وأن الله هو الوجود الحق وما عداه وجود مقيد، من وجود الحق هو الموجود لذاته، أما وجود كل العالم أي ما سوى الله فوجود لغير ذاته، ومدام وجود لغير ذاته على التحقيق لا وجود له، ومدام على التحقيق لا وجود له لأنه أثر من آثار فاعل الحق، إذن فالفاعل الحق الذي يدير أحداث الكون هو الذي يجب أن تعتقد أنه الفاعل لكل شيء. ومدام اعتقدت لكل شيء فإن كنت ضعيفا فلم يستعبدك قوي أو لم ترهب قويا، وإن كنت فقيرا كذلك. إن كنت في أي مظهر من مظاهر الضعف في أي صورة من صور الحياة لا تفتن القوي فيها، ولا تعتقد أن ذلك القوي يستطيع أن يعطيك منها شيء، وبذلك رجوتك تنهار أمامه. لا، حين تعلم أن الفاعل الحق هو الخالق الحق، إذن الناس كلهم في نظر الناس سواء، لا فضل لقوي على ضعيف ولا لغني على فقير. وإذا عرفت أن الفاعل الحق هو الحق سبحانه وتعالى، إذن فأحداث الحياة لا تهزك أبدا. حين يجرى عليك شر مما تعرف أنه شر في قانونك، تعلم أن مجريه عليك هو الله وأنت صنعته، وما دمت أنت صنعة الله فلا يوجد أخرق من صناع البشر يحطم صنعته، وإنما يعمل فيها يده لإصلاحها. فلازم تعلم أن ذلك الشر إنما جاء لخير، أنا بقانون شر، وإنما مراد الله فيه إيه؟ مراد الله فيه خير. ما دام الإنسان يعتقد كده، إذن سيعيش بكل رجولته وكامل طاقات إنسانيته، لا يتزعزع أمام حدث، ولا يرهب شيئا، ولا يخاف، ولا يرغب في أحد، لأنه يعلم أن الواهب الحق هو الله سبحانه وتعالى. هات مجتمعا من المجتمعات وطبق فيه هذه، حين تجد المجتمع مطبق فيه هذه تجد المجتمع متكافئ النفسيات، وإن لم يكن متكافئ مظاهر القوى. والمطلوب أن تتكافئ النفسيات، ما تتكافئش مظاهر القوى، لأن مظاهر القوى إنما وجدت وسائل إيضاح في البشر. قوة تتعدى تنتقل من هذا فيصير القوي ضعيفا ويصير الضعيف قويا، حتى أعلم أنه لا قوة تغرني ولا ضعف يهزني مدام دواليك. كذلك الغنى، كذلك الفقر، كذلك كل صور الإيه؟ كل صور الحياة. إذن فما دام الإنسان لا يرغب إلا من الله، ولا يرهب ظاهرة من ظواهر الكون أبدا، سيظل بكامل إنسانية. لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. هنا الإيمان لا يوجد إلا بعد أن يوجد العلم بالمؤمن به. يعني مش يوجد الإيمان أول وبعد في العلم. هناك قضية الإيمان يوجد أولا والعلم بعدين، ولا العلم أولا والإيمان بعدين؟ في الواقع أن دي سؤال معلقة. فيه فرق بين إيمان القمة. الإيمان القمة يعني إيمانك بأن الكون ده له إله واحد، له كل صفات الكمال المطلق، وأنه هو الموجود الحق، وأنه هو الفاعل الحق. سلام على الأول. بعد ذلك إذا آمنت به تعلم عنه، يعلمك منهج حياتك، نظام حركة دنياك إيه. إذن فالعلم المتأخر عن الإيمان إنما هو علم المنهج، علم. أما العلم المتقدم على الإيمان فالعلم بقمة الإيمان. قمة الإيمان إيه؟ هو وجود إله. لا يمكن أن تدخل على الإيمان بدون علم. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى لما نقرأ القرآن كده بتمعن شوي نقول إيه؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. لم يقل وأولو الإيمان. ليه؟ لأن الإيمان لا يحصل إلا بعد علم إن الله واحد، ويعرض قضايا كده زي ما قدمناها فيثبت بالعلم أن الإله واحد. إذن وأولو العلم ولم يقل أولو الإيمان. إذن فاللي يقول للإيمان قبل العلم، مثلا الرجل الألماني قال أنا لست في حاجة إلى المعرفة لأؤمن، ولكني في حاجة إلى الإيمان لأعرف، ولكني في حاجة إلى الإيمان لأعرف. نقول له والله أنت صح في جزئية وخرمت في جزئية ثانية، لأن ضروري من المعرفة الأولى بقضية الاستدلال على الوجود الواحد. وبعد ذلك إذا آمنت به فقد أراحك وعرفك هو، أراحك وعرفك هو، لأن قصار ما تعلمه ستعلم ظاهرا من الحياة، وأما ما غاب عنك من أسرار الكون فلن تعلم عنه شيئا، وسيظل علمك قاصرا على نشاطك الذهني في تجربة. كل ما تعمل تجربة بعد مدة تعرف، ولكن الحق يخبرك عن أشياء لا تحصها، وأشياء لا تدخل تحت تجربتك ولا تدخل في معملك. كل الغيبيات التي أخبرنا الحق بها أكان من الممكن أن نصل إليها بنشاطنا الذهني؟ لا يمكن. إذن هو في حاجة إلى الإيمان بالله ليعرف عنه ما غاب عن حسه، ليعرف عنه ما ادخر له بعد هذه الحياة. وإلا فأي عاقل يصدق إن الكون ده كله بواقعه المسخر لذلك الإنسان، الإنسان الذي قد لا يعيش من عمره إلا عام، أو لا يعيش إلا يوم، أو قد يولد ويموت ساعتها، هذا الكون الواسع العريض العميق مخلوق علشان ذلك الإنسان اللي قد يمر بالكون لحظة عابرة منه. بقى ده الكون ده كله بقى ما هو مخلوق ليكون أثبت من من خلق؟ بقى السماوات والأرض والجبال تكون أثبت من اللي خلقت له السماوات والأرض والجبال؟ لو أن الإنسان كان يعرف مدته طويلة أو شوية كان من المعقول، إنما مش من المعقول أن الشيء المسخر لك يكون أطول عمرا منه، لأنه مسخر لخدمتك فما تسيبوش أنت. إذن فلا بد أن يعتقد الإنسان أن فيه حياة، وأن هذه معبر لهذه الحياة، وإن قيمة الإنسان في أنه يؤسس حياته المقبلة، ما هيش حياته الفانية، لأنها زي ما قلنا مضمونة غير متيقنة، والأخرى متيقنة غير مضمونة. إذن فدي سورة الإيه؟ سورة الإيمان. أما حين تسمى سورة البراءة فالرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني براءة من النار أو براءة من الشرك. وإذن براءة من النار لأنها براءة من الشرك، يعني إذن المعنيين يلتقيان. الرسول صلى الله عليه وسلم كما روى سيدنا أبو هريرة قال سرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد فقال وجبت. قلت وما وجبت يا رسول الله؟ قال الجنة. إذن وجبت الجنة يبقى برئ من النار، وما برئ من النار إلا لأنه بريئة من الشرك. ولذلك يقص علينا الرواة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية. معنى سرية يعني فصيلة كده من الجيش تطلع لقصد الاستطلاع أو القصد المناوشة ولا يكون فيها رسول الله. فلما كان الرجل النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بأصحابه وفي الصلاة يقرأ سورة من القرآن ثم يختم بعدها بقل هو الله أحد. فلما ذهبوا إلى رسول الله قالوا فلان كان لا يكتفي بالسورة يقرأها بل يقرأ ضروري عاقب كل سورة سورة الصلاة. فقال سلوه لما صنع ذلك. فسألوا فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. حين ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشروه أن الله يحبه، بشروه أن الله يحبه. والقصة قصة الأنصار، الأنصار الورعة الذي كان يصلي بالناس ويفعل ذلك أيضا، يقرأ سورة وبعد ذلك يقرأ بعدها قل هو الله أحد في كل ركعة. فقال له مؤتمون به إما أن تقرأ قل هو الله أحد وحدها أو تقرأ السورة وحدها. فقال هكذا أصلي إن عجبتكم أهلا وسهلا، ما عجبتكوش التمسوا غيري. وكان رجلا ورع فأصروا عليه فذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ما منعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك ولماذا الإصرار على هذه السورة؟ فقال إني أحبها. فقال حبك إياها أدخلك الجنة. تبقى براءة ولا مش براءة؟ براءة من الشرك وبراءة من النار. حديث جابر مثلا رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من أداهن دخل الجنة من أي باب شاء، وزوج من الحور العين حيث شاء. ما تضحكوش أبدا. من عفى عن قاتله، يعني إذا كنت وفي قاتل يعني قاتل من لي ولاية، يعني من عفى عن قاتله، ومن قضى دينا خفيا، دين خفي يعني لا حجة لصاحبه عليك إلا دينك، ما يقدرش يرفع عليك قضية، ما يقدرش يقدم عليك فك، ما يقدرش يجيب شهود، يبقى ده دليل على انك حاولت ان تستبرئ شيئا بينك وبين الله، لان يمكن اللي بيقضي الدين خايف لا يجبروه، خايف لا يقاضوه، خايف لا يحبسوه، خايف لا يتضح بالناس بانه مماطل. انما اللي ما يعرفش حاجه ابدا بالدين خافه اخلاصا لله وحسبة لله. قلنا ايه الاولى؟ من عفى عن ايه؟ عن قاتله. الثانيه من قضى ايه؟ من قضى دينا خفيا. ومن قرأ دبر كل صلاة 10 مرات قل هو الله أحد. قال أبو بكر رضي الله عنه وهو الرحيم قال أو إحداهن يا رسول الله، يعني مش ضروري الثلاثة، ما هو الرسول بقول ثلاث من أداهن أتى بهن الثلاث يفعل كذا وكذا وكذا. قال سيدنا أبو بكر أو إحداهن يا رسول الله، يعني ولو واحدة منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إحداهن. خلاص صدر القرار أو إحداهن. دي تعطينا منزلة لهذه السورة. إذن لما يروين الرواة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاء له رجل قال يا رسول الله إن فلانا يصلي فقط بقل هو الله أحد، فكأنه كان يتقال لها، قال رسول الله والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. والحديث الذي رواه سيدنا عقبة بن عامر قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدأته فأخذت بيده وقلت بما نجاة المؤمن يا رسول الله؟ قال يا عقبة أخرس لسانك وليسعك بيتك، أخرس لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. ثلاث أشياء، أخرس لسانك لأنه هو ده اللي بيجيب لنا، وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. قال عقبة: ثم لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فابتدأني هو فأخذ بيدي وقال: يا عقبة، ألا أعلمك خير ثلاث سور انزلت في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظيم؟ قلت: بلى، جعلني الله فداك، يعني نعم. قال: قل هو الله أحد، حتى انتهى منها، ثم قال: قل أعوذ برب الفلق، حتى انتهى منها، ثم قال: قل أعوذ برب الناس، حتى انتهى منها، ثم قال: يا عقبة، لا تنسهن ولا تنم ليلة دون أن تقرأهن. قال عقبة: فوالله ما نسيتهن منذ قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنسهن، وما بت ليلة قط حتى أقرأهن. قال عقبة: ثم لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأته فأخذت بيده فقلت: يا رسول الله، ما فواضل الأعمال، يعني الأعمال الفاضلة؟ فقال: صل من قطعك، وأعط من حرمك، وأعرض عن من ظلمك. تلك هي نصائح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها ما فيها حول سورة الإخلاص: قل هو الله أحد. وإن شاء الله إلى لقاء آخر نستكمل علل تسمياتها بأسمائها المختلفة، والله سبحانه وتعالى يرعانا ويرعاكم. السلام عليكم ورحمة الله. بيّن الحق في سورة الإخلاص العنصر الثاني، وهو عنصر توجيه العبادة للإله الحق، فقال: قل هو الله أحد، الله الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقلنا لهذا حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن بين السورتين دائما في سنة الفجر وفي سنة الضحى وفي سنة المغرب وفي مغرب ليلة الجمعة، قرنا للأمرين، وهو السلب أولا والإيجاب ثانيا. وقلنا إن كلمة الإخلاص نفسها مكونة من السلب ومن الإيجاب: لا إله، وبعد ذلك أثبتنا فقلنا: إلا الله. ولذلك كان بعض أهل المعرفة دائما يدعون الله سبحانه وتعالى أن يبقي حياتهم حتى يخرجوا من حيز النفس. ومعنى أن يخرجوا من حيز النفس أنه يخاف أن تقبض روحه وهو يقول لا إله فيموت على هذا الوضع، فكان يسأل الله أن يبقي حياته حتى يدخل في عنصر الإيجاب، أن يأتي بالله. ولذلك قال بعض العارفين أن العبادة المحضة تبدأ بلا إله إلا الله، ثم تنتهي بالله، الله، قل الله، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. فسئل: لما ذلك؟ فقال: لأن الذي يتصور الشريك هو الذي ينفيه، الذي يخطر على باله أن هناك شريك فيتصور أن هناك شريك يبقى ينفيه، أما الذي خلص في التوحيد ولا يتصور شريكا حتى يحكم عليه بالنفي يقوم تسعه إيه؟ الله الله الله. وقال أيضا بعضهم: إن نفيا لا يستحق العيب عيب، فإذا قلت لا إله إلا الله فكأن بالك قد شغل ولو تصورا بإثبات شريك ثم نفيته، والشريك لا يجب أن يخطر بالبال مع الله. فإذا قلت لا إله إلا الله فقد نفيت العيب عمن لا يستحق العيب، كما تجيء في إنسان ورع تقول: أنا لم أره يشرب الخمر، كونك نفيت عنه شرب الخمر ده نقص في حقه، لأنه كان مظنة أنه يشرب خمر. فإذا قلت فلان لا أعرف أنه لا يشرب خمر، يبقى كأنك لم تشهد له وإن نفيت عنه شرب الخمر، ولكنك جعلته مظنة أن يظن الناس أنه يشرب الخمر فنفيتها، فنفي العيب عمن لا يستحق العيب عيب. وبعد ذلك قلنا إن السورة أخذت عدة أسماء، وسرنا في قول سورة الإخلاص وبينا معنى الإخلاص، وصورة الأساس وبينا معنى أنها الأساس، وصورة الإيمان، وبعد ذلك قلنا أنها سميت أيضا بصورة البراءة لأنها براءة لقائلها ولمعتقدها من النار، وبعد ذلك تسمى أيضا مع ذلك صورة التجريد وصورة التفريد وصورة التوحيد. الألفاظ الثلاثة اللي هي التفعيل من الثلاثة من جرد وفرد ووحد تؤول إلى معنى واحد، لأن معنى التجريد أن تنفي أشياء عن جوهر شيء، هذه الأشياء باختلاطها به تفسد. وإحنا قلنا وكيف إذا أشركنا بالله نفسد المسألة؟ قال لك لأن الله يقول من أشرك معي شريكا فهو له، فأنا أغنى الشركاء عن عن الشرك. يجوز أن الآلهة الأخرى تعتز بأن يكون الله معها، إنما الله لا يعتز بأن يكون أحد معه، فالذي يعتكل مع الله شريكا يذهب هو وشريكه. فمعنى التجريد أن تخلص جوهر الشيء مما يشوبه ويختلط به، ومعنى التفريد أيضا هو ذلك، يعني أن تفرد، ومعنى التوحيد برضو أن توحد. إذن فالتجريد والتفريد والتوحيد تؤول إلى معنى واحد، وهو إخلاص الإله الحق مما يشوبه من فكرة اشتراك إله معه. لكن كلمة التوحيد في أول وهلة كده تقول وحدت كلمة القوم، يعني صيرت كلمة القوم كلمة واحدة. أأخذت من مزاجا من كلام هذا ومن كلام هذا ومن كلام هذا ثم صيرته شيئا واحدة؟ لا، أنت نفيت كلاما ثم أخذت منه كلمة واحدة. فيبقى معنى كلمة التوحيد الناس أنت نظرت إلى عدة شركاء ووحدتهم وخلصتهم مع بعض. ولذلك هيبقى هذه الآية ترد على من يقول بالثالوث، الأب والابن والروح القدس، ثم يعجينهم مع بعض عجينة، وبعد ذلك يقول إله إله واحد. يبقى إذا معنى التوحيد أن الموحد لم يصنع التوحيد، معنى الموحد أنك شهدت الله واحدا، مش أخذت الشركاء مع الله وجعلت منهم إله واحد، لا. يبقى إذا التوحيد هو أن تشهد إلها واحدا، لا أن تجمع آلهة ثم تجعلها إلها إلها واحدا. هذا التوحيد ليس من فعل الموحد، لأن الله واحد، وجد موحد له أو لم يوجد، فالأصل والشأن والحال أنه إله واحد، قلت أنت ذلك أو لم تقل. إذن فأنت إذا وحدت إنما صادفت بكلمتك وبعقيدتك الحق، لا أنك أنشأت التوحيد، يعني لم يكن الله موحدا ثم وحدته أنت، وإنما الله واحد، وجد موحد له أو لم يوجد. ولذلك قلنا هناك في قوله سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو، إذن فشهادة الله أنه لا إله إلا هو شهادة الذات للذات، سواء قالها إنسان أو لم يقلها. إذن فالشأن والحال والواقع أن الله واحد، فإن قلتها فقد صادفت الحق، وإن لم تقلها فهو واحد أيضا، هو واحد أيضا، ولكن جانبت الحق. يبقى شهد الله أنه لا إله إلا هو شهادة الذات للذات، وشهدت الملائكة شهادة المشهد، وشهد أولو العلم وأولو المعرفة. وقلنا إن الآية هنا فيها دقة في التعبير، هذه الدقة كان المفروض يقول إيه؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو الإيمان، مش وأولو العلم. نقول لا، إنما الإيمان ينشأ عن معرفة أنه لا إله إلا هو. إذن فالإيمان هو المرحلة الثانية، مش أنت آمنت فعرفت، أنت عرفت فآمنت. لكن بعض الناس يقول لك لا أنا أؤمن لا أعرف، تقول له فرق بين أن تعرف الله وأن تعرف عن الله، في معرفتين، معرفة الله والمعرفة عن الله. معرفة الله فيما يتعلق بذاته الواحدة، والمعرفة الله معرفة عن الله تتعلق بمنهجه الذي تبلغه. فأنت إيمانك بين معرفتين، المعرفة الأولى أنك عرفت أنه إله واحد فآمنت، فلما آمنت تلقيت عنه أحكامك ومنهجك. إذن فالذي يقول إن المعرفة سبق للإيمان ولا الإيمان سابق للمعرفة، نقول له الخلاف ده ملوش طائل، لأن الجهة منفكة، ففيه معرفة متقدمة عن الإيمان ومعرفة متأخرة عن الإيمان. أما المعرفة المتقدمة على الإيمان فهو أن تعرف أولا أن الله واحد وتؤمن بهذه القضية. وإيه الفرق بين المعرفة وبين الإيمان؟ المعرفة كدليل، والإيمان كمدلول عليه، نقول له نعم، لأن المعرفة عملية عقلية، فالعقل حين يأتي لقضية من القضايا ويناقشها ويطرحها ويستدل عليها ينشأ من ذلك عقيدة. العقيدة هي ما يستقر في وجدانك وقلبك بحيث لا يطفو مرة أخرى إلى الذهن ليناقشها من جديد، ما عادتش محل مناقشة. يبقى متى يصير الشيء إيمانا؟ أن تمر على العقل فيبحثها من ناحية معرفتها، من ناحية الاستدلال عليها، فإذا ما انتهى إلى ذلك انتهى وآمن، أي صار مطمئن القلب إلى هذه العقيدة، ومدام مطمئن إلى هذه العقيدة لم تعد تطفو مرة أخرى ليناقشها العقل مناقشة أخرى. فإذا رجعت إلى العقل ليناقشها مناقشة أخرى نقول له إنها لم تصل عندك إلى مرتبة الإيمان، لسه في مرتبة البحث عن الإيمان. أما إذا ما وصلت إلى مرتبة الإيمان واطمأن قلبك فقد انتهت المسألة. يبقى إذن المعرفة الأولى هي معرفة الأدلة التي توجب أن الله واحد، وينشأ الإيمان بالإله الواحد. فإذا نشأ الإيمان بالإله الواحد وآمنت به، قلنا بقى عقلك مهمته في العقائد انتهت، ومهمته في التسليم إلى قول الله انتهى. ولذلك ليس لك بحث فيما يصلك عن الله أو عن رسول الله إلا أن توثق أصدر من الله أم لم يصدر. أما أن تبحث فيه بعقلك فليس ذلك محل الإيمان. أنت تقول ربنا قاله ولا ما قالوش، فإن كان قاله يبقى على العين والرأس، يبقى هذا هو المصدر الأول للمعرفة. بعد ذلك قد يتسع عقلك لتناقش المسألة في حيثيتها، ككثير من الأمور التي تنظم المجتمع، علاقات المجتمع ببعضه، الأمور التشريعيات. لكن في الأمور من الممكن أن تجد لها علة عقلية، لأنك أنت تمسك القانون الإلهي وبعد ذلك تعرض عليه المصالح أو تعرض المصالح عليه فتجد يحقق المصلحة، بحيث لو أن العقل البشري كان عقلا فطريا سليما من الآفات لاهتدى إلى ذلك التقليم بنفسه. ولذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتقبل من عمر بعض المشورات، وبعد ذلك يأتي التشريع موافقا لهذه المشورات، نمد الرسول بينهم. فكيف يشير عمر والرسول ما يشيرش؟ نقول لا، لأن الحق سبحانه وتعالى أراد بهذا أن يفهم الناس أن العقل متى صفت فطرته وصفى منهجه يستطيع أن يصل إلى منهج الدين بفكرة، بدليل أن عمر يقول له ألا نتخذ من هذا مصلى، ألا نصنع كذا، ألا نصنع حجابا الله. إذن فالعقل مدام يبقى عقل سليم من الممكن أن يهتدي إلى قضية التشريع من نفسه. فالحق سبحانه وتعالى حين يعطينا المنهج، المنهج نوعين، نوع العقل مش مطلوب بأن يسأل عن حيثياته، يسأل عن علله، ونوع أنت حر في البحث عن علله، ابحث ما شئت، قارن أي تقنين من قوانين السماء بما شئت من تقنين الأرض، فستجد أن تقنين السماء أوفى غرضا للمصلحة من تقنين الأرض. والدليل على ذلك أننا إذا استعرضنا القوانين الوضعية وجدنا القوانين الوضعية تتعرض لوضع قانون ثم لتطبيق، وعند التطبيق يتبين فساد التقنين، فماذا يصنعون؟ يصنعون ماذا؟ يعملوا له تفسير وبعدين يعدلوا القانون. فإذا نظرت إلى أي قانون ينظم علاقة المجتمع ثم تتبعت الأساس القانوني ثم ما طرأ على الأساس من التعديل تجد أن كل تعديل يقرب من منهج السماء، ما يبتعدش. إذن ده يدل على إيه؟ يدل على أن الذي قنن كان ناقص الفكر في البشر، فقنن لشيء وقد غاب عنه شيء، أو أن حوادث الأيام التي جاءت وجدت أثبتت له الخطأ في هذه الزاوية فأحب أن يعدل. لكن الحق سبحانه وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية هو الذي حين يقنن لا يستبرح عليه أبدا. إذن فالمؤمن إنما عمل عقله أن يأخذ المنهج من الله، وعقله فقط يوثقه أصدر عن الله أم لم يصدر، حين يصدر عن الله أهلا وسهلا. أما في الأمور التعبدية التي تخفى بعض عللها بالنسبة لنا، إحنا بنقول حكمة كذا كذا، هذه الحكمة استئناسية فيما استطاع البشر أن يدركوه من الحكم، لكن الحكمة عند الله لا تحد بتعليل العقل. ليه؟ لأن حكمة كل تكليف عند من وضعه، ومدام الحق هو الكمال المطلق والكماله لا يتناهى يبقى إذن له حكم لا تتناهى فيه. أنت عقلك اصطاد بعض الحكم ولكنه ما اصطادش البعض الآخر، فإذا تبقى تقول أنني بستأنس أن دي تكون حكمة من الحكم، حكمة من الحكم. وهذا هو معنى التدين، لأن التدين لو أجل لاقتناع الإنسان بعلة الشيء لكان إيمانك بالعلة ولم يكن إيمانك بالآمة. وقلنا إن الفرق في الدين وفي الأشياء الأخرى أنك قد تفعل الفعل وأنت مقتنع بأن ده علة يوصل إلى كذا، فإذا صنعت أنت صنعته لأن علة يوصل إلى كذا، ما صنعتوش لأن الله هو الآمر. ولكن حين تغيب العلة وتتلقى الأمر من الآمر وتفعله، يبقى أنت لم تفعله للعلة وإنما فعلته لأن الآمر هو الله، وذلك هو اليقين. ولذلك قلنا دي من الصديقية، صديقية الإيمان منسوبة إلى الصديق، بمعناه إيه؟ أنه كان يتلقى الأمر من رسول الله فقط. ولذلك إنهم أقاله أو لم يقل، إن كان قاله يبقى صدق، إذا لم يناقش الأمر. إذا فإذا أدرك كل إنسان علة أي أمر من الأمور ثم صنعه للعلة ذلك يقدح في الإيمان، وإنما أنا أصنعه لأن الله أمر به. أمر به لازم له حكمة تناسب كمال المطلق، الحكمة اللي أنا بستخلصها على قد عقلي أنا. فإذا التي في الإقبال على أي تكليف عبادي أن الله أمر به. لما يقول لك مثلا الوضوء بتنظف، فمن أقبل على الوضوء لأنه ينظف يبقى فسد تعبده. نقول له طب يا أخي الوضوء ينظف، طب ولما بنفقد الماء بنجيب تراب ونلوث وجهنا ليه؟ إذا المسألة مش مسألة تنظيف أو مش تنظيف، المسألة التماس أمر الله فيما جعله وسيلة للحضور بين يديه فقط. أدركت أنت له علة؟ طيب إذا كنت أنا لقيت مية من المية اللي عليها غريا ومخلوطة بالله ورحت جبت كده وتوضيت وجبت الطين على الله على وجه، يبقى لا نظافة ولا أي حاجة. يبقى إذا أنت أقبلت على الوضوء لأن الله قال أقبل علي بالوضوء. وإدراك علة للأشياء يناقض عملية الإيمان، لأنك ربما ذهبت إلى الشيء لعلة المصلحة فيه، والمراد أن تذهب إلى الشيء لأن الله أمر به. ولذلك تجد أن مثلا الواحد قد يصدق في تجارته لأنه جرب الصدق فوجده مجديا على العمل التجاري وبيجيب للزبائن وبيدي ثقة فيه. نقول له والله أنت خدت الحظ الدنيوي اللي أنت أقبلت عليه، إنما ما خدتش الحظ الآخر وهو إيه؟ أنك قصد. قد يجوز أن واحد يعمل أمامه بعد ذلك يخسر، لأن أنت الناس عمالة ترش في تجارتها وتزوقها إلى آخره وبتبيع وسوق تمتص. إذا لو ركبت سوقه يبقى يرجع في قضية الإيمان، لكن لو عمل العمل على أن الله أمر به أواسف من أنه له ثوابه سواء أعطاه في الدنيا ربحا أو لم يعطه، يبقى ما يخطئوش الإيه؟ ما يخطئوش الثواب. إذا مثل الحق سبحانه وتعالى حينما يأمرنا الأوامر التعبدية يجب أن يكون لعقلنا حد محدود في البحث عن هذه الحكم. ليه؟ لأن الإيمان هو أن تؤمن بالأمر بناء على إيمانك بالآمر، لا أن تؤمن بالأمر. ضربت مثل زمان قلت إذا جاء لي إنسان وقال لي اذهب الآن مثلا إلى الرياض، أقول له والله صحتي متعبة وأنا ما أقدرش إلا هذه وأنا لا لا لا لا، يقول لي يا شيخ اذهب إلى الرياض وقابل فلان فإن معه المصلحة التي كلمتني فيها، وإذا لم تلقه الليلة فسيسافر غدا إلى أجازة طويلة خمس شهور. أؤمني أروح ولا ما أروحش؟ أؤمني أروح. أبأني رحت احتراما لأمر الذي قال لي اذهب ولا لعلة الأمر؟ أما الذي قال لي اذهب إلى الرياض فذهبت بدون أن أسأله، قلت له حاضر على العين والرأس. يبقى الإيمان يريد منا أن نؤمن بالآمر، بانت لي علة أمره أو لم تبن، هو له علة إيه؟ علة قطعا. لما يجي الحق سبحانه وتعالى يجي بقى السورة اللي بنقول عليها سورة التجريد، سورة التفريد، سورة التوحيد، يجب أن نفهم أننا لم ننشئ التوحيد وإنما شهدنا التوحيد. وفرق بين إنشاء الشيء وحث كذا أي من فعلك وبين أن تشهده واحدا. سورة التجريد وسورة التفريد وسورة التوحيد، وبعد ذلك جاء لها اسمها سورة الجمال. يقول لك ما هو الجمال؟ ايش صورة الجمال؟ اما قال لك لان الجمال ده الناس حتى مختلفين في تعريفه، انسجام تكوين الشيء انسجاما يرتاح له الطبع، شيء منسجم التكوين انسجام ساعة الطبع ما يتوجه اليه يرتاح له، ده كلام على الهوى. وبعضهم يقول لك لا، الجمال هو ان تنسجب المقدمة مع النتيجة. يعني مثلا الجمال في الحرير ان يكون ناعما، والجمال في المبرد أن يكون خشن، الجمال في العين أن تكون واسعة هكذا، والجمال في الفم أن يكون ضيق قد كده. الله، إذن المسألة لازم تشوف المقدمة والنتيجة. يبقى الجمال هو انسجام النتيجة مع مش ما تستطيب النفس، لأن النفس قد تستطيب شيئا وتعطيه الاستطابة فرصة بسيطة من الاستطابة ثم تعقبه ألما طويلا، تبقى إذا ما هوش ما تستطيب النفس. إن كنت عايز بقى ما تستطيب النفس، شوف النفس اللي تستطيع أن تكون حاكمة وتاخد مجموع الأشياء، فإن الذي يحقق لنفسه شهوة لا شك أن نفسه استطابتها، ولكنه لم يقدر ما يترتب على هذه الشهوة من ألام. فما تعجلش الزمن ده عنده، لازم تضم الزمنين مع بعض وتشوف دي حد. ولذلك قلنا مرة إن مثلا يكون الواحد عنده ولدين، ولد مثلا تيجي تصحيه الصبحية يقوم يصلي ويفطر ويروح على مدرسته في أمان الله وإله، والثاني تيجي يهرب منك وينام وتصحيه وينام ويخرج، وإن أغلظت عليه وخرج من البيت يروح يستمتع في الشارع ولا يعد على القهوة وكاره المدرسة. الاثنين كل واحد منهما يفعل ما تستطيبه نفسه، هذا استطاب أن ينام وذلك استطاب أن يذهب إلى المدرسة. لكن في واحد استطاب النوم كلذة مؤقتة، إنما ما قرنش الزمن المستقبل بهذه اللذة. وفي واحد خد التعب ده وقام على المدرسة الصبح وتعب وهو مستفيد هذا العمل. ليه؟ لأنه لم يغفل الزمن. بعد مضي 10 سنين تلتفت تلاقي هذا إنسان له مكانه وداه، وهذا إنسان سعلوك في المجتمع. يبقى ما تاخدش الزمن بواقع اللذة فيه، خد الزمن بمجموع اللذة وما يعقبها، وخد الزمن بمجموع التعب وما يعقبه، تبقى تاخد المجموع. وقلنا ان مدام الجمال ان النتيجة تكون مطابقة للمقدمة، تقول انت لما تيجي تنظر في الكون تقوم تجد فيه حاجات الانسان ما يستطيعهاش، تقوم تقول له ايه وزي ايه مثلا. يجي مثلا ضربنا مثل مرة وقلنا مثلا ان عميد الكلية او ناظر المدرسة يستطيب ان ينجح طلابه، ده شيء تستطيب النفس والنتيجة تبقى كويسة. نقول له لا، العاقل ما يستطيبش ان ينجح كل طلابه، العاقل يستطيب ان المجد ينجح وغير المجد يسقط. يبقى السقوط الذي آلم بعض النفوس هذا ولم تستطبه هو عين الجمال. ليه؟ ام قال لك لان لو كل ينجح الذي اجتهد والذي لم يجتهد، صحيح احنا هناخد من الفقد ما تستطيب نفسنا، انما نفقد ما تستطيبه النفوس كلها بعد ذلك. لا يوجد احد يجتهد، ما دام اللي اجتهد اللي ما اجتهدش الله. يبقى اذن الجمال ان ينجح المجتهد وأن يرسب غير المجتهد، هذا هو الجمال. إذن فالجمال إن كل شيء تيجي نتيجته منسجمة مع مقدمته. كذلك هذه الصورة، ليه صورة الجمال؟ أم قال لك لأن الإنسان إذا عاش في هذه الحياة وبعد ذلك وجد إنسان متفاوتين في مظاهر القوة، متفاوتين في مظاهر الغنى، متفاوتين في مظاهر الصحة، لو لم يكن هناك عقيدة تعمر القلب بأن الذي أجرى هذه الأشياء القدرية التي لا اختيار للناس فيها إله حكيم عادل، وإن دي لها حكمة ودي لها حكمة ودي لها حكمة، كان الإنسان يستقبل حياته بمنتهى السخط وبمنتهى التذمر. وإذا استقبلها بمنتهى السخط وبمنتهى التذمر فسدت نظرته إلى الحياة، ونظر إلى كل قوي عنه نظرة الحقد، وإلى كل غني عنه نظرة الكراهية، وإلى كل صحيح وسليم نظرة البغض. لكن حين يفهم إن فيه قدر عالي فوقنا ودي لها حكمة ودي لها حكمة ودي لها حكمة قد لا أدركها وقد لا أدركها، أقوم أقبل على الحياة وأنا غير موزع القلب. ليه؟ قلبي خالي من الضغط، قلبي خالي من الحقد، وأعتقد إن القدر الأعلى هو منظم الكون على هذا النظام. ومن الممكن يبقى بكرة أنا صحيح وغيري غير صحيح، وممكن بكرة أكون غني وغيري يبقى فقير، ومن الممكن أن أكون بكرة الله. إذن لما تفهم أنها جالك من قوة حكيمة ومن قوة على، تقوم تنظر إلى الكل نظرة جميلة، وليست الإمكان أبدع مما كان. لما تنظر تلاقي الناس متفاوتين، يمكن التفاوت ده ما بيعجبش بعض الناس، لأنه لا، هو التفاوت ده هو عمار الكون، لأن الله لا يريد من المجتمع أناسية مكررين، إنما يريد أناس متكاملين. وفرق بين أن يتذرر الأفراد وبين أن يتكامل الأفراد. معنى التكامل أن يوجد في الإنسان خصلة قوة، وفي غيره في هذه الخصلة ناحية ضعف، ويوجد فيه خصلة ضعف ويوجد في غيره خصلة قوة. القوة في بعض المظاهر والعجز في بعض المظاهر ليس معناه ان الناس مفروض عليهم بالعجز المطلق، وليس معناه ان في ناس مفروض عليهم بالقوة المطلقة. انت بتنظر فقط الى زاوية واحدة، ولذلك الميزان بتاعك مخلول عشان كده. انما يجب ان تنظر بالميزان الى كل زوايا الحياة، الى كل زوايا الانسان. ما تنظرش فقط لانه غني وانت فقير، انظر الى ما وهبك الله من خصلة اخرى طيبة هو خال منها. اذا فالتكامل والجمال انما ينشأ من ان يكون انسان قوي في شيء وانسان ضعيف في شيء، والضعيف في شيء ده قوي في شيء اخر وانت ضعيف فيه. حين يوجد ذلك يبقى الالتحام الوجودي امر لا مفر منه، لان لو كنت انا قوي في كل مظهر ابقى انا استغنى عن الايه، انا الضعيف. ولذلك الناس ما بيصلوش الى سر الجمال في قوله اهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. الناس ينظرون الى رفعنا بعضهم على بعض ايه فوق بعض درجات، ما فيش الا الغنى والفقر فقط. نقول له لا يا اخي، الله لم يحدد البعض المرفوع ولم يحدد البعض المرفوع عليه، بل جاب كلمة البعض الشائعة في الإبهام، رفعنا بعضهم فوق بعض، من المرفوع ومن المرفوع عليه؟ إذا لو نظرنا لوجدنا أن كل بعض فيه خصلة مرفوع فيها وفيه خصلة مرفوع عليه فيها، متناوب، بحيث تجيب القضية أن مجموع كل إنسان يساوي مجموع كل إنسان. ولكن الخلاف انا واخد في الدرجه دي 100 وغيري واخد 10 على 100، وانا واخد 10 وهو واخد 100. فان اردت انك انت تعمل حساب دقيق لازم تجيب مجموعه الدرجات والزوايا المختلفه في الصحه، في المرض، في السعاده، في الامن، في الذكاء، في الاخلاق، كل دي لازم تشوف ده واخد كام وده واخد كام وده واخد كام، وبعدين تجمع المجموع. لما تجمع مجموع زمان بحساب دقيق وجدت مجموع كل انسان يساوي مجموع كل انسان، ولا تفاضل الا بالتقوى. يبقى الميزان اللي نتفاضل به يبقى هو الايه، هو التقوى. يبقى لما تقول رفعنا بعضهم فوق بعض من درجات ما تقولش الاغنياء على الفقراء بس، لان المعيشه ليست غنى وفقر. هم يقسمون رحمه ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم. وما هي المعيشه؟ المعيشه عده زوايا واشياء كثيره جدا، فخذ الزوايا دي كلها وبعد ذلك اعمل الايه الدرجات فيه. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. وقلنا ان الناس بتفهم ان الغني هو اللي مسخر الفقير او القوي مسخر الضعيف. لما تيجي تمسك مثلا الانسان غني او قوي وعمال بيستورد لنا مثلا الشاي من هنا والمش عارف السكر من هنا والى اخره، ثم تجده مسخر برضه للفقير، لان كونه قاعد يفكر في ان قبل سنتين ثلاثة ياخد صفقة شاي من سالان ويعمل لها الاجراءات ويتفق مش عارف ايه وبتاع. انا ما بفتكرش الشاي لما الباكو يخلص من عندي، ساعة ما يخلص الباكو اروح اجيب من المحل باكو. لو لم يوجد لي انسان مشغول بها من 3 سنين على ما يجيب حالي من هنا، يبقى اذا هو في هذه الاثناء مسخر ليا، بس انا ما بنظرش الا الى التسخير الظاهر فقط. اما تيجي تشوف انسان مثلا باني عمارة كبيرة تقول يا سلام العمارة دي كان دور، يقول لك ده 20 دور، والدور في كان شقة، يقول لك 4 مثلا شقة، والشقة تتأجر بكام؟ ده هتأجر ب 500، ويقعد يعمل عملية حسابية ويضرب دد دد دد دد. شوف يا اخي ابن الايه ده هياخد الله. نقول له شفت انت بقى اهو انت نظرت نظرة حمقى خالص. ليه؟ تقول له ان دي قبل ما ينتفع منها بريال واحد كان قيمتها الكذا مليون اللي اتكلفت بيها العمارة دي، لو نظرت اليها لوجدت ان صاحبها الذي بذلها بذلها لافقر طبقات المجتمع، الذي حمل التراب والذي ضرب الطوب واللي بنى واللي نجح واللي ركب ادوات صحيه واللي ركب النور واللي قاعد يغسل واللي قاعد يضرب بوي واللي قاعد يعمل ادوات صحيه. الله، كل دي الطبقات الفقيره خدت الفلوس دي. الله، يبقى هو قد كان مسخر لهؤلاء ولا لا؟ عاشهم 5 سنين، كم قطاع من قطاعات المجتمع عاد شايلهم. يبقى انت ما تنظرش الى التسخير الثاني، لازم تنظر الى التسخير والتسخير الاول. تقول تجد، وبعد ذلك يجي الانسان غريب زي متعاقد في الجامعه، وبعد ذلك يمشي يبص لي بيقول لك الشقه دي ملهاش بحري، الشقه دي اوضه ضيقه، لا والله الشقه دي مش عارف ايه. الله، يبقى انا ما كنت قبل ما اجي ب 10 سنين ربنا سخر لي واحد كده وقعد يبني لي عماره وانا بغضب عليه، هو مسخر لي ايضا. يجي واحد مثلا يخلي الواحد قاعد على قهوه ولا قاعد في حته، وبعد ذلك يجي يساله سؤال يقوم يجاوب الجواب، ياخذ السؤال والجواب وينتهي. لو عرف الاجابه عن السؤال ده كلفتني قد ايه من عمري؟ كلفتني 20 سنه. أبقى أنا في العشرين سنة ده إيه؟ كنت مسخر له علشان أديله الجواب وهو ماشي كده ياخده وهو طالع. الله. إذا لازم تنظر إلى أن الوجود كله ربنا ما جعلوش مكرر، إنما جعله متكامل، متكامل بأن فلان قوي في شيء والثاني قوي في آخر. ولذلك حين تجد نفسك في مظهر من مظاهر الحياة فوق أي إنسان في مظهر آخر، ما تنظرش نظرة التعالي عليه، بل يجب أن تنظر النظرة اللي يقول يا تقول يا ترى إيه الختمة اللي هو واخد فيها 10/10 وأنا واخد فيها كده. أدي نظرة الإيمان. تقول ساعة ما تنظر النظرة دي ما تنظرش إلى جهة فوقك. صحيح جهة فوقك هو متميز لابس نظيف وعن يقول يا ترى أنت عنده ده إيه خصلة واخد فيها درجة وأنا ما أنا واخد فيها صفر. تقوم تردك عن تعاليك. ليه؟ لأنه توديك إلى ناحية لا زاوية النقص، لأن ما فيش حد ابن ربنا. وما دام ما فيش حد ابن ربنا وكلنا عبيد وكلنا خلقه، يبقى لازم مدينا تكافؤ. بس التكافؤ بعضه فاقع والناس تنظر إليه، وبعضه الناس إيه؟ الناس تقول. ولذلك تجد مثلا إنسان قد يكون غني جدا جدا، وبعد ذلك تجد تشوفه هو بياكل، يوم ياكل قرص شعير وصلة جبنه الله، ويمكن الجواب بتاعه قاعد حاطط قدامه الفول، وقاعد حاطط قدامه البيت، وقاعد قدامه ده. انت لازم تنظر أيضا إلى هذه الزاوية. أهي نعمة كبيرة هي الناس عارفة، لكن دي واخد فيها كذا وأنت واخد فيك كذا. تقوم لما تاخد المجموع ده كله، تقوم تجد الإنسان يجب إنه يعامل الكون بأدب. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. ليه يا قوم؟ لأن أنا لما أسخر، معنى أسخر من واحد في صفة هيكون أقل مني فيها، وأقول لا عسى أن يكون خيرا منك في صفات كثيرة أخرى، هو واخد فيها 100/100 وأنت واخد فيها صفر. يبقى إذن هتعامل مع الكون كله بالأدب، وتعامل مع الكون كله بشيء من الخضوع، لأن الإنسان رب زي ما ربنا قال يطعى أن رآه استغنى. فمن تنظرش إلى ناحية استغناءه، بل ينظر دائما الى ناحيه حاجتك. ولذلك سئل بعض العارفين لماذا لا يوجد التكبر الا في الانسان؟ ليه الانسان بس هو المتكبر؟ قال لك لان الاجناس الاخرى لم تشهد من صفات الحق الا صفه الجبروت وصفه القهر. كن فكان بدون اختيار الله، يا شمس كوني يا ارض كوني، بدون اختيار الله. لكن تجلى الحق على الانسان بصفات اللطف والرحمه والمنه والعطف. فلما تجلى بصفة الرحمة والمنة والعفو لم يشهد جبروتا. لو أن شهد الجبروت كان يتضاءل ولا يتكبر أبدا. ولذلك تجيب مثلا المطايا، إنسان عنده مطايا كتير، المطية دي النهاردة أنا هعملها ركوبة، يعني أديلها مثلا سرج والجنفضة وأقعد ودي أخليها تشيل سباخ وتشيل الأمامة وتشيل، ولا تقول ليه عملت دي، ما تنقلها النهاردة وتعمل دي الركوبة وتعمل لها من الحرير ومش عارف إيه، وبعد ذلك ما لا ما. ليه؟ لأنها لم تشاهد من مظهرية الحق على إلا صفات الجبروت، كن فيكون. لكن الإنسان شاهد صفات الرحمة، صفات المحبة، وصفات العطف، فلم يشهد صفة الجبروت فيه. فلما لم يشهد صفة الجبروت ظن إن هو إيه كبير، فيتعالى. وأيضا لما بيتعالى لأنه مش شايف أكبر منه. ولذلك لما تيجي مثلا لإنسان متعالي على قوم لأنه له سمت وله بذة وله هيئة ممتازة عن القوم، ثم يدخل عليهم واحد أرفع منه في هذه الصفات، ماذا يكون موقفه؟ بعض إن كان شامخ كده يتضاءل، لأن ده جاء أن أحمله. إذن فلا يتقدم إنسان على إنسان إلا لأنه لم يشهد في الوجود مظهرا أكبر منه. ولو أن المؤمن شهد الوجود الأكبر الحق الله واستحضره دائما لوجده ضئيل. إذن فالذي يتكبر معناه انه مش شاهد عظمة الحق، وما دام مش شاهد عظمة الحق يبقى صفة التميز فيه هي اللي تخليه يتكبر. انما لو انه شاهد ومستحضر عظمة الحق لوجد نفسه ضئيلا امام ذلك الحق، يقوم ما يقدرش يتكبر على اي مظهر من المظاهر. وما دام الاله واحد، لا اله يجير ده ولا اله لده، هو اله واحد، يبقى اله واحد مجرياته على خلقه واحدة، ومجرياته على خلقه بحكمة. يبقى إذا استقبل كل مظاهر الوجود بإعجاب، استقبل كل مظاهر الوجود برضا، استقبل كل مظاهر الوجود برضا. هذا من هنا ينشأ الإيه؟ من هنا ينشأ الجمال. الجمال تبقى المقدمات منسجمة مع النتائج. تبقى إذا تشوف الجمال، ولذلك سميت هذه سورة الجمال. كيف لا تكون سورة الجمال وهي التي تحدد كما قال القرآن نفسه في شرح مثل هذه الإيه؟ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان؟ هو بيسألني بقول بالله أنا هسألكم، واحد هو عبد لعشرة، يعني عشرة ملكين، هذا يقول له افعل وده يقول له لا تفعل، اتبدد الطاقات وما يعرف يراضي مين. وياريت الشركة متفقين، ده مختلفين كمان، يمكن لو متفقين وناس طيبين لما واحد يأمر بأمر يبقى الثاني يسكت، مدام متشاكسون يبقى رجل عبده مملوك لعشرة والعشرة متشاكسون، ده يقول الشرق ده يقول الغرب، وده عبد له ده يقول له يعمل يقول له ما تعملش يقول له يعمل ايه ومجبق حياته. ورجلا سلما لرجل، قضية استدلال في منتهى الوضوح وفي منتهى الدقة وفي منتهى الاستيعاب. وانا ساعة ما تيجي تتحقق عندي هذه الحقيقة او اقول صحيح الكون ده جميل وخلقه جميل، انا ساعة ما انظر الى شيء انه قبيح لازم انظر الى دخولي انا فيه، انما لو سبت على ما مجريات حكم الله فيه يبقى جميل. ايه اللي بيفسدك؟ حشرتني فيه. ولذلك انا عجبني واحد يقولك انا عجبت ان انا رحت غابات كثيرة واحراش واشياء فما وجدت فيها قذارة ولا وجدت فيها ريحة منتنة، ما وجدتش حاجة من دي، ما وجدتش القذارة والوساخة الا حيث يوجد الانسان. راحوا يتفسحهم وقعدوا عملوا ايه في قلب البستان تلتفت تلاقيه العظم اللي مرمش ولا اعقاب السجائر وبقية الطعام والورق اللي مش عارف ايه، والايه يعرف ان جاء هنا انسان. لو لم يجئ ذلك الانسان كانت تفضل جميلة، حتى الحيوانات مترتبة على قاذورة هذا غذاء لهذا وكلها تبقى نظيفة. ليه؟ لان انت ليك اختيار، انما ما ليكش منهج ملتزم فيه. لو كان ليك اختيار معصوم بالمنهج كان يبقى صحيح جمال. ولذلك كل حاجة يدخل فيها الانسان على غير المنهج لازم ايه؟ لازم يفسده. فاذا الكون لما الانسان ينظر فيه انه عبد لاله واحد وان الناس جميعا سواسية لذلك الاله، وان ما يجري عليه من احكام دي مقصودة للحاكم الاعلى، وان لها حكمة سواء جهلتها او عرفتها، يوم الانسان يستقبل كل مظاهر الوجود ايه؟ بالابتسام، ومظاهر الوجود كلها بالرضا، فينشأ جمال الايه؟ جمال الوجود اللي هو بن للناس. فقال لك ليس في الامكان ابدع مما كان، ليس في الامكان. يعني لما تلاقي مثلا ناس امة متأخرة انظر هذا هو الجمال. ليه؟ لان متأخرة لانها لم تعمل، فكان المنطق الطبيعي ان لها لازم تتأخر، يبقى هو ده الجمال. انما لو تقدمت وهي لم تعمل تبقى ده عكس لقضية الايه؟ عكس لقضية الجمال. يبقى اذا كل حاجة في الوجود تديك جمال مدام ليست في الوجود الا يد الله سبحانه وتعالى، وما فيش اله تاني ينازع فيه. لو كان في هما الهة الا الله لفسدت. اذا لما يجي يسميها صورة الجمال، وبعد ذلك تيجي تسميها صورة المبرئة، ودي برضو تكلمنا عنها في ساعة ما قلنا صورة الايه؟ البراءة. مبرئة لانها تبرئ نفسها صاحبها من الشرك، وتبرئ الذي لم يشرك، تبرئه من عذاب الايه؟ من عذاب النار. وبعد ذلك سميت ايضا صورة المعرفة، لان اساس المعرفة ايه؟ اساس المعرفة ان تعرف انه اله واحد وتؤمن به، وبعد ذلك تاخذ المنهج من الايه؟ من اللي انت امنت به، منهج سليم صنع ذلك المنهج من خلقك، يبقى ما فيش نفس ادراك عليه ولا غيب عنه جزئية ولا اي حاجة. صورة المعرفة. وصورة المعوذة، معوذة لانها انضمت الى صورة قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. والتعوذ ده يقتضي حاجتين اثنين، شيء تتعوذ لانك خايف منه، وشيء تتعوذ به الله. انت لما تعوذ من شيء الى شيء لازم تعوذ من شيء الى شيء اقوى منه، فكأن صورة الاخلاص جاءت بداية من الذي تعوذ به، عوذ به فهو الاله الواحد، ومش اللي انت بتستعيذ منه له اله ثاني يقدر يمشيك بتلك غير تلكك، لا هو اله واحد، هو اله. فساعة تستعيذ به فلن يوجد لمن تستعيذ منه شر ده اله ثاني بيعدله، لان هو اله ايه؟ يبقى لازم قبل ما يديني اتعوذ بايه؟ قل اعوذ برب الفلق. رب الفلق اللي هو مين؟ اللي هو الله الاحد. يمكن انت يبقى ده هو رب وده له رب، وبعد ذلك المسألة شطرت ربان بقى، ان كنت انا بستعيذ من واحد وله رب اقوى من رب تبقى المساله مشكله. يقول لك لا ده اصل واحد، ما دام واحد يبقى لما تستعيذ به يبقى الكل بينه، واذا اعاذك يبقى كلمه نافذه، انتهت المساله. صوره الايه؟ صوره المعوذه. وبعدين بيسموها برضه صوره المقشقشه. المقشقشه المقشقشه دي يعني ادخال الصحه في الشيء. لما ما يبقاش الجسم منسجم التكوين الكيماويه بتاعته من منسجمه ينشا مرض. وكذلك عقيدتك في الوجود، إن لم تكن فاهم العقيدة الحق في تصورك لموجب هذا الوجود، وبعد ذلك تفسر الوجود على ضوء إن ده كله آثار من آثار صنعته، تبقى معتل العقيدة. وما دام اعتلت العقيدة يبقى السلوك معتل، وما دام السلوك معتل يبقى المجتمع خارب خلاص. يبقى إذا مقشقشة يعني تعطيك الصحة في إيه؟ في أساس تكوينك وهو العقيدة. سموها كمان سورة النجاة، والنجاة برضو من الإيه؟ من النار. وسموها سورة النسبة. النسبة ليه؟ لأن عادة الناس حين يضعون الأسماء لمسمياتهم ينسبون كل مولود إلى من يعرف به، إلى أبيه. يقول لك فلان ابن فلان، يقول لك صحيح احنا كلنا خلق الله، بس ربنا جعلنا شعوبا وقبائل لنتعارف. لنتعارف يعني ايه؟ يقول لك زي ما يكون انت اب واحد وبعدين خلفت ثلاثة، هل بتسميهم كلهم اسم واحد ولا بتسمي كل واحد حتى ان كنت عاشق اسم كمحمد يسميه كله محمد محمد، بتقول بقى محمد الصغير ومحمد الوسطاني ومحمد الكبير، محمد الشيخ ومحمد التاجر ومحمد الشاب، بس ضروري يجيب وصف مميز. الله، اذا فما دام في تعدد للافراد يبقى لازم في تعدد للسمات الداله على الافراد. اذا لما ربنا يقول خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، مش عشان الشعب ده تمات عند اول، بس عشان تتعارفوا. طب وايه فايده التعارف؟ زي ما الرجل يسمي ابنائه كل واحد باسم، علشان العمل لما ينسب يبقى ينسب الى مين؟ وما دام كل واحد عمله هينسب الى ذاته المشخصه، يبقى كل واحد يبقى حريص على ان ما يصدرش عنه الا اللي ما يلامش عليه او ما يعاقبش بسببه. يبقى اذا وجعلكم شعوبا وقبائل لايه؟ لتعرفوا. وبعد ذلك قال ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ده الميزان اللي بننزل به المسائل، مش الشعوب ولا بالقبائل ولا باسماء ولا. فاذا النسبه انك انت تنسب الوليد الى ابوه ليتعرف به، اكنه قطاع جديد نشا في المجتمع بنلحقه بقطاع معروف لنا. طيب قال لك كذلك قد تكون النسبه للتعريف بما هو اشهر. من الجائز انك انت بتعرف الولد الصغير اللي لسه له متعلقات في الحياه الا ابوه، من ام محمد ابن كذا خلاص. لكن من الجائز ان الولد اللي انت سميته ده بعدين يبقى له شهره وابوه يكون خامل بالنسبه ليه، لانه يقول والله ده فلان ده ابو فلان، فلان ده ابو فلان. الله، اذا مرة النسبة التي تعرف الشخص قد تكون بابيه لانه لسه ملوش متعلقات في الحياة يشربها الا ابوه، الا ان ابن له، وبعدين قد توجد له متعلقات اخرى بحيث يصبح الاب نفسه يتعرب. ولذلك لما قالوا ابو الصقر من شيبان، قالوا ابو الصقر من شيبان، قلت لهم كلا لعمري ولكن منه شيبان، كلا لعمري ولكن منه شيبان، وكم اب قد على بابن ذرى شرف كما علت برسول الله عدنان. الله، اذا فالنسبه مره تكون الى الاب ومره تكون الى الام. الحق سبحانه وتعالى سماه سوره النسبه، الرسول سماه سوره النسبه ليه؟ قد يكون ذلك لموافقه سؤال السائل او طلب الطالب، لان طبعا في اسباب نزول هذه الصوره مرويات فيها كثيرة ولا مانع أن تتعدد الأسباب. مثلا عامر بن الطفيل ندبته قريش إلى أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أسئلة، وقال له أنت شققت عصانا يعني فرقت إيه؟ وقال له فلان شق عصا يعني فرق الكلمة، وسببت آلهتنا وتركت دين آبائك، فإن كنت فقيرا أغنيناك، وإن كنت مجنونا داويناك، وإن كنت قد هويت امرأة زوجناكها. فقال صلى الله عليه وسلم أنا لست بفقير ولا بمجنون ولا هويت امرأة، ولكني رسول الله جئتكم لأخرجكم من عبادة الأصنام إلى عبادته. هذه مهمة. بعدين نظر الأمين كانوا يعبدوا مثلا حجر ويعبدوا الشجر، فتجسيم المعبود بتاعهم، قالوا له أنت ليه ما تستغرق الحجارة والأشجار والأشياء دي، وإننا ربك ده هو إيه؟ فذهب يعني على غير الآلهة بتاعتنا كمنها حجارة ولا فضة ولا حديد ولا خشب. فأنزل الله، وبعد ذلك قالوا انسب لنا ربك، يعني على النسبة المعروفة له. فقال قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن. جاب لهم النسبة مفاهيم من اثنين، لم يلد ولم ايه ولم يولد ولم يكن له كفوا ايه كفوا أحد. يجي نلاقي اسم لها تاني اسمها سورة نور القرآن. نور ده القرآن نفسه ايه؟ نور. طب هات لي بقى نور النور. نور النور. ام قال لك لان النور ده في الحقيقة زي ما عرفنا اخيرا ان ذاته ما تراش، إنما يرى ترى به الأشياء. النور هو ذاته ما يراه، وإنما ترى به الأشياء. فعلشان تشوف النور لازم تجيب له نور أقوى منه علشان يبان النور من النور. ما دام نور الأشياء أنا النور ما بشوفهش، أشوفه بإيه؟ إنما أرى به الأشياء. فعلشان تشوف أنت النور لازم تخلي النور اللي أنت شفت به الأشياء الدنيا دي شيء تجيب له نور يبينه هو. يبقى إذا القرآن نور لأنه يضع المنهج المستضيء الذي إذا سلكه الإنسان يسير على بصيره. فكأن القرآن كله جاي منهج منور مشرف كده، لكن النور بتاع ذلك النور سورة الإخلاص لأنها هي بترب العقيدة اللي بتاخد منها المنهج، رب العقيدة اللي بتاخد منها الإيه. يبقى إذا لما يكون القرآن النور قد جاءكم من الله إيه نور وكتاب إيه مبين إيه؟ يهدي به الله من اتبع، لأن اللي ماشي في الظلم يبقى متخبط، لكن اللي ماشي في نور يبقى ماشي على هدى. فكأن القرآن جايب للمنهج والسبل والصراط المستقيم ومبينها. لكن هذا النور اللي هو بيان المنهج ده له نور، ايه النور بقى بتاعه اللي هو قل هو الله واحد، لأنني ما خدتش المنهج بثقة ولأن ده المنهج الصح والصراط المستقيم إلا لأن ده إله صادر من مين؟ صادر من إله. يبقى إذن هي نور الإيه؟ نور الإيه القرآن، وسموها سورة الولاية. ولاية دي معناها ايه؟ هنالك الولاية لله الحق، ولاية النصرة، يعني من اراد له ناصرا فهو الله الاحد. ان اردت ناصر لك في اي امر فهو الله الايه الاحد. يبقى ما تتوزعش. ليه؟ لانك انت متوزعت هتروح على غير ذي موضوع. لا يملكون لانفسهم ايه؟ نفعا ولا ضرا. الله. يبقى اذا ان كنت عايز النصرة الحقيقية لازم تكون ايه؟ لازم تكون مع ذلك الاله الواحد. يبقى اسمها سورة الايه؟ الولاية. بعد ذلك نيجي لعناصر الصورة. امر هو قل، وبعد ذلك ضمير الغيبة اللي بيقول عليه هو، وبعدين لفظ الجلالة الله، وبعدين احد، وبعدين صمد، ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. يبقى كم عنصر فيها؟ قل وهو والله واحد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا ايه صمد، تبقى ثمان عناصر. كلمة قل دي احنا قلنا زمان انك اذا استقبلت ممن يأمرك وهو عالم عنك كلمة قل كذا، يبقى كان يكفيك ان تقول مقول القول. لما تقول لي اذهب الى فلان وقل له كذا، هو لا يجب يقول لك قل كذا، هو يقول لك مقول القول بس كده ولا ايه؟ يبقى اذا المطلوب حين يبلغ انما يبلغ مقول القول للقول، لكن اسلوب القرآن غير كده. يقول قل يا ايها الكافرون، فكأن الرسول لا تصرف له في شيء مطلقا في هذه المسألة. ما تلومونيش انا مستقبل الكلام ده من الله، ولذلك انا بقول لكم الامر اللي وجهه لي هو بيقول لي قول كده. يبقى اذا الاحتفاظ في النسخ القرآن بقول الحق في كثير من الأحكام قل دليل على أن الرسول متلق لذلك القول تلقيا لفظيا، يعني مش تلقي معنى، مش نفس في الروع كالحديث، لا، حتى أن اللفظ الذي أمرني الله به هو هذا قل. ولذلك تجد في قل دي في القرآن يعني شوية عجائب. مثلا لما الحق سبحانه وتعالى يجي يقول للرسول عليه الصلاة والسلام يسألونك عن الخمر والميسر مثلا، يسألونك عن الايه، عن الاهلة، يسألونك عن المحيا، يسألونك ماذا ايه ينفقون. الله. كل يسألونك عن الجبال، يسألونك عن الساعة ايان ايه موسى، كل اسئلة، كل سؤال طرحه ربنا، نقوم نجد ان الرسول تلقى الجواب من الله بقل. يسألونك عن محيض قل هو أتى، كأن المسألة ليس فيها اجتهاد ببشر، من منها هو اللي قال كده. تقول لي أجى ازاي؟ والله ما نعرف هو قال كده. يسألونك ماذا ينفقون، مرة قل قل العفو، قل ما أنفق، أو قل ما أنفقتم من خير فللإيه، فللوالدين. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس. إذن الرسول واخد الأمر التكليفي بقل وجايب مقول القول، يبقى جايب مقول القول وجايب

لكن هو من المبهمات، هو اللي هو مين؟ ولذلك قال لك اهو ضمير الغائب ده عايز حاجة لتدلك على مدلول هو ايه، يسمها مرجع الضمير. مرجع الضمير تبقى هو لا تقال الا اذا كان لها ايه مرجع. انا لقيت فلانا من الامس مش انا عارف، وبعدين قال لي هو كذا كذا كذا، اه هو يعني متقدم. يبقى اذا لا بد لضمير الغيبة لانه مبهم من قرينة تدل على المطلوب منه. يمكن انا في العام الماضي كنا تعرضنا للحتة دي شوية، وقلنا ان الضمير غيبة ساعة ما يعود على المرجع مرة يعود على نفس المرجع، ويبقى المراد به نفسه ايه مرجعه. ما تقول ان لقيت زيدا فاكرمته، اكرمت مين؟ هو نفس زيدا. وبعدين قلنا طيب لما قال تصدقت بدرهم ونصفه، نصف مين بقى؟ انا خدت الدرهم تاني المتصدق له رفت اكم اتنين كده وبعدين صدقت بنصفه، الدرهم اللي صدقت به خلاص راح. فلما اقول ونصفه يبقى النصف، لا يبقى الدرهم ده ماليش دعوه، يبقى نصف مثله، يعني درهم مساوي له جبت نصف وصدق الله. اذا مره يعود الضمير على نفس المرجع، ومره يعود على جزء المرجع او مثل المرجع. قلنا هناك في قوله سبحانه وتعالى وما يعمر من معمر هيك ولا ينقص من عمره، عمر مين المعمر؟ بقى واحد معمر بقى 100 سنة يقدر يعني نقول ربنا يموته طفل؟ استحالة، بقى معمر خلاص. يبقى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، مش عمر المعمر، لان دي استحالة. مدام سنه بقى 100 سنة نقدر نقول ربنا يموته سنه 10 سنين؟ ما يمكن. يبقى ما يعودش على المرجع، وانما يعود على جزء المرجع. ايه جزء المرجع؟ قال لك لان المرجع قد يكون مكون من اشياء. ما معنى معمر؟ ذات ثبت لها التعمير. معنى قائم يعني ايه؟ ذات ثبت لها القيام. فالمعمر دي ذات وثبت لها التعمير. فلما يقول وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، مش من عمر الوصف، من عمر الذات فقط. فكأن في ذاتين، ذات ثبت لها التعمير وذات لم يثبت لها التعمير. فرجع الضمير على جزء مدلوله، على جزء. انت لما يقول قل هو، انت بالله كده تيجي الكلامه كده تقول هو من دون ان يكون هناك مرجع؟ ما نعرفش هو مدلولها ايه بدون مرجع. قام قال لك اه، فكأن اذا اطلقت هو لا يوجد لها الا مرجع واحد هو الله. فكأن هو دي المرجع بتاعها الإيمان واليقين بأنه الله الموجود. ومعنى هو الله كأن الحقيقة والحال والشأن هو الله. فكأنك لما تقول هو لوحده يبقى يجب أن لا تنصرف إلى موجود آخر مع الله. وما دام موجود إلى الله ومش موجود آخر معاه، يبقى معناه إن ده أعرف المعارف ولا لا؟ أعرف المعارف. ولذلك قال لك أعرف المعارف الضمير، لكن بعد اسم مين؟ بعد اسم الجلالة. يبقى لفظ الجلالة أعرف المعنى. فإذا قلت هو ولم يوجد مرجع يبقى ليس هناك إلا مين؟ إلى الحق سبحانه. وأيضا فالحق غيب، ولكنه غيب وصل بآثاره إلى مرتبة الشهود. غيب وصل بآثاره إلى مرتبة الشهود. فقط أنت ساعة ما بتقول هو بتقول ان القضية في ذاتها ان الله احد، الحقيقة والواقع. ولذلك سموه ضمير الشأن او ضمير القصة او ضمير الحالة، يعني الحال ان الله احد. قلت به او لم تقل، زي ما قلنا الله واحد وحتى ام لم توحد. فكان يقول ايه هو اللي هو ضمير الغيب ليدل على ان الله غيب. غيب ليه؟ لانه زي ما قلنا هو نور، والنور ترى به الأشياء، ولكن لا يرى هو حتى يأتي نور فوقه يجعله هو المركز ولا نور فوقه. يبقى القضية الطبيعية أن لازم ربنا ما نشوفوش. لو كان إله يدرك لما استحق أن يكون إلها، لأن الإدراك لون من الإحاطة. الإدراك لون من الإحاطة، لأن مثلا حتى جبت مثلا تمرين هندسة ولا جبت مثلا معادل الجبر، وبعد ذلك إنسان يجي يقول لك حلها كذا، معنى حلها يعني دخل حل المسألة في مقدور الحالة، في مقدور، لكن لما ما يعرفش يحلها تبقى ما دخلتش في مقدور الحال. فلو أن الله مدرك لانقلب المقدور القادر مقدورا، لانقلب القادر، والقادر لا ينقلب مقدورا أبدا، لأنك أنت لو أدركته يبقى دخل في نطاق إيه؟ في نطاق قدرتك، وما دام دخل في نطاق قدرتك يبقى صار مقدورا عليه، يبقى لازم من عظمته أنه إيه؟ أنه لا يدرك. يبقى كلمة هو تدل على أنه غيب، وغيبيته هي سر عظمته. ليه؟ لأو كان لو كان له مشهدية وله ظهور يبقى أصبح مقدورا عليه بآلة الإدراك، وما دام يبقى مقدور عليه بآلة الإدراك يبقى ما ينفعش إنه يبقى إيه؟ ولذلك قال لك العجز عن الإدراك إدراك. إزاي العجز عن الإدراك إدراك؟ أنا قلت مرة إننا هنجيب لواحد تلميذ في الثانوي معادلة ما تدرسش النسبية مثلا بتاع الثانوي، وبعدين نيجي نقول له ايه يا ابني انت، يقول لا والله انا عرفت الكلام ده كلام مطلسم عليا وما انا عرفت، يبقى فهم. انما انا وجدت له مثلا هو ما خدش الا 100 نظريه في الهندسه، وجدت له حاجه على نظريه 200، ساعه الولد الذكي ما يبص فيها كده يقول لك والله النظريه دي ما اقدرش احلها دي، ليه؟ يقول لك اصلا مش عندي المقاييس اللي انا خدتها مش عندي، يبقى فاهم ولا مش فاهم؟ فاهم. انما جه واحد ثاني غبي بقى على ذمته وقعد بقى ايه ويضرب قول بما أنه ويقعد يلخبط ويجيب ما فيش فيها مفتاح، دوك قال لا ملهاش مفتاح تنحل بيه، جبت مسألة غلط لعين ملهاش مفتاح، كل مسألة لا مفتاح، فلما تديني المسألة ولا مفتاح لو داريت المفتاح والواد يبص فيها كده الذكي يقول لك المسألة دي ما تنحلش. ليه يا فاطمة؟ قال لك ملهاش مفتاح. واحد تاني قاعد يحل بقى وقاعد 10 ايام يحل فيه، يبقى مين اللي غبي؟ اللي بيحاول يحل ولا اللي ما حلش؟ اللي ما حل، لانه عجز عن الادراك فدل ذلك على انه هو الادراك بعينه. واللي قاعد بقى يلخبط زي الراجل اللي قال له ده احنا عندنا فن حساب الجمل، عارفين طبعا حساب الجمل، الالف بواحد والب باثنين والمش عارف ايه، ويعملوا يعملوا حساب الجمل ويجمعوا وبتاع. فقال له انت بتدرسوا في الازهر الجبر؟ قال له احنا بندرس الجبر، بندرسه كويس قوي في الازهر. قال له ازاي؟ أم قال له والله العلوم الحديثة دخلت عندنا وبتاعه. أم قال له طب خد مسألة، دخل المسألة حلها. قال له اقتنعت إن أنا؟ قال له اقتنعت. قال له احنا عندنا بقى جبر من نوع ثاني، نطلع فيه الأشخاص، مش أنت بتطلع فيه تساوي كذا. قال له ازاي دي؟ قال له مثلا هقول لك، باخرة قامت من نابولي قاصدة الإسكندرية الساعة كذا من يوم كذا، ومساحته قد كده، وفيها كذا مش عارف غرفة، وفيها كذا مش عارف بحار، وفيها كذا مش عارف ايه، فما اسم قبطانها؟ فقعدوا يضربوا الابواب بالشبابيك ويطرحوا منها البحارة ويحطوا هنا، فلما تطلعش نتيجة. قال له احنا بقى عندنا نوع من الحساب في الازهر، نجيب لك اسم القبطان. اذا لو ان في واحد ذكي قال له دي ما مش ممكن، دي ما يبقاش لها مفتاح، يبقى فيهم ولا ما فيهم؟ يبقى اذا العجز عن الادراك يكون إدراك. فالذي يعتقد أن ربه لا يمكن أن يدرك أبدا يبقى ده فيهم ربنا ولا بفهمش. واللي عايز بقى يحاول أنه يفهمه يبقى أقول له أنت ما أنت إيه؟ أنت بفهمك. إذن فكلمة هو ضمير غيب دل على أن الحق باطن في كونه، وما ظهر من كونه في أسبابه هو من أثره، فهو ظاهر بما خلق من أسباب، وهو باطن بما له من ذات، وبطونه سر عظمة كونه إله، لأنه لو لم يكن باطنا ولو لم يكن غيبا لخضع لمقدرات ومدركات البشر، وما دام خضع لمدركات البشر يبقى ما ينفعش يكون إله، لأنه بعد أن كان قادرا أصبح إيه؟ أصبح مقدورا.